طيب هنبدأ الجلسة الثالثة من محاضرة التصوف في المدينة الحديثة مع دكتور وليد. تفضل دكتور وليد، هو فعلا بدأ التسجيل. صباح الخير عليكم من النصف الشمالي للكرة الأرضية، ومساء الخير عليكم في أرجاء الوطن العربي الحبيب. النهاردة جمال كان بيقول إن هو هينورنا شوية، وبعدين بعد كده عنده واجب اجتماعي. ف يعني أستاذة إيمان هتشرفنا كمضيفة لهذا اللقاء كهوست. النهاردة أنا نفسي إن إحنا نتفاعل مع بعض بشكل أكتر من المرة اللي فاتت، بحيث إن كل واحد يقول لنا، مش شرط كل واحد بس يعني أكبر عدد من الناس يحبوا يقولوا لنا يعني إيه تجاربه مع الموالد، مع ممارسة ما يسمى بالذكر. لأنه حلقة النهاردة زي ما يمكن تذكروا كنا بنقول إنه هنتكلم على ما أسميه تصوف الموالد. لما بعت وصف للحلقات كنت بقول إن حلقة النهاردة بإذن الله هيكون عنوانها تصوف الانخراط في حلقات الذكر أو الموالد أو الدروس. وكنت بتساءل النهاردة يعني بإذن الله عاوزين نتكلم عن العلاقة بين التصوف المكتوب في العزلة اللي عملناه المرة اللي فاتت، اللي هو تصوف المؤسسين الكبار زي مثلا ابن عربي أو زي الغزالي والفارابي، وبين التصوف الملفوظ في الجماعة، بمعنى التصوف اللي الواحد بيستخدم ألفاظ لممارسته وهو قاعد في جماعة. وكنت أقصد على يعني ممارسات حلقات الذكر وممارسات الموالد، ولو يعني لو أتيح لنا فرصة ممكن كل واحد فينا يتكلم عن تجربته لو هو كان يعني راح مولد، أو يعني معتاد على إنه يروح مولد، أو معتاد على إنه يروح حلقات ذكر، أو يعني راح في مرة ما حلقات ذكر. ده يعني من ناحية الأمثلة اللي كان في ذهني إن إحنا نفكر فيها مع بعض، لكن من ناحية الإطار الفكري أو القضايا الفكرية اللي بفكر إن إحنا نتناقش فيها النهاردة هما حاجتين. الحاجة الأولانية العلاقة بين التصوف بمعنى إنه الإنسان يخرج عن حدود ذاته وجسده محاولة منه إنه يلتقي بذات كبرى، ذات الإلهية أو يعني ما يرى ذات كبرى فيها شيء من التجلي الإلهي. أنا دايما أحب أستخدم التعبير اللي جاي من علم النفس، أو يعني من نظريات التحليل النفسي بتاعت لاكان، اللي هو الآخر الكبير. لأنه يعني هذا الآخر الكبير ممكن يكون في ذهن الإنسان هو بوضوح شديد الله سبحانه وتعالى، أو دائرة إلهية ما، يعني مش شرط الله كما نقرأ عنه في الكتب المقدسة مثلا يعني. لكن كمان يعني السؤال اللي بطرحه هو هل الآخر الكبير ده ممكن يكون حاجة تانية، أو ما هوش بوضوح فقط الذات الإلهية، وإنما الذات الإلهية متجلية في العالم مثلا. يعني الآخر الكبير ده ممكن يكون الطبيعة أو العالم بوصفه مادة جامدة، أو العالم بوصفه تجليا لقدرات الله أو لأسماء الله في التعبيرات الصوفية، ابن عربية مثلا، أو الجماعة بمعنى إنها جماعة. لأنه النهاردة يعني أنا عاوز أفكر في ممارسات مش يومية بس، يعني ممارسات بنشوفها في حياة الناس على مدار السنة، اللي هو الذكر، حلقات الذكر يعني، والموالد. الناس اللي بتروح تحضر مولد أو تروح يعني تدخل في حلقة ذكر، هل هم فقط بيفكروا في إنه هم بيحاولوا يتواصلوا مع الآخر الكبير بوصفه الله سبحانه وتعالى، ولا المهم عندهم إن هم يتحدوا بذات كبرى اللي هي ذات الجماعة، ولا الاثنين مع بعض؟ لأنه يعني في سؤال بيشغلني ومش بالضرورة بطرحه بوضوح في كل اللقاء، هل التصوف ده ممارسة فردية فقط ولا جماعية فقط، ولا أحيانا تكون فردية وأحيانا تكون جماعية؟ دايما في تصوري يعني شكل من أشكال ممارسة الاهتمام بالتصوف بيخلي الواحد يعني يمارس هذا الاهتمام بشكل فردي، اللي هو قاعد بيقرأ في كتاب في البيت، بيتأمل في القرآن، أو بيقرأ كتابات لمتصوفة كبار زي ما احنا قرينا المرة اللي فاتت، مثلا كم سطر لابن عربي، كم سطر للغزالي، كم سطر للفارابي. دي ممارسة تبدو يعني في بعض الأصدقاء المشاركين كانوا بيستخدموا تعبير تقريبا يعني بعبارتي أنا، تصوف المثقفين، يعني هو حد قاعد بيقرأ في نصوص أصبحت بعيدة وقديمة بالنسبة لنا، نصوص من العصور الوسطى يعني، ولوحده. وفي المقابل في حاجة ممكن نسميها تصوف شعبي، تصوف يعني جماعي في نفس الوقت، اللي هو إن الناس تصلي مع بعض في صلاة الجماعة، تتدبر من منظور متصوف في مسائل روحية أو مسائل دينية، أو إنه الناس تروح مولد أو تروح حلقة ذكر. ف يعني سؤال من الأسئلة اللي بطرحها النهاردة هو، هل التصوف مجرد ممارسة فردية ذاتية لشخص في عزلته وفي تفاعله مع نصوص، ولا هو ممارسة جماعية بدل ما الذات تحاول أن تتواصل مع الذات الإلهية أو الدائرة الإلهية، بتحاول تتواصل مع ذات جماعية زي في المولد مثلا؟ يعني هو في المولد ده مثال قوي وبسيط جدا على فكرة ذوبان ذات الإنسان وجسده، في جسد جماعي وفي ذات جماعية، الناس كلها يعني بتلف حوالين الضريح، أو الناس كلها بتهيص، أو الناس كلها قاعدة بتسمع حد بينشد. دي ده ده ده سؤال أولاني، يعني اللي هو هل بنمارس التصوف بشكل فردي ولا بشكل جماعي، وهل ده يتعارض مع ده يعني؟ والحاجة الثانية هي مسألة الثقافة، يعني هل في فرق حقيقي وكبير بين الأفكار اللي بيطرحها المتصوفة الكبار زي الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت وآخرين؟ يعني أنا بحب أشير لابن عربي علشان يعني لأسباب فكرية، وكمان طبعا لشهرته الكبيرة، وبصراحة كمان يعني أنا يعني بشوف إن ابن عربي مثير، لأنه هو شخصيا كان بيستخدم من قبل التيارات المحافظة وتيارات اليمين المتطرف في العالم العربي كله، بس يعني التجربة المصرية بالذات، إن هو كان بيستخدم كنموذج يعني للخروج عن الدين، وإنه يعني شخص يعني يجدف على الله يعني. فده كان مثير بالنسبة لي، اللي هو يعني ليه أنتوا أيها السلفيون وأيها الإخوان المسلمون وأيها المنتمون لليمين المتطرف شغلكوا قوي واحد مات من عدة قرون، وفي النهاية يعني أيا كانت مساحة الاتفاق أو الاختلاف معاه، ما هوش بيقول للناس يعني يلا قوموا أنا لغيت الزواج ولغيت الحدود، ويلا اشربوا خمرة ورقصوا عريانين في الشوارع وناموا مع بعض من غير جواز. ليه هذا الإصرار على إنه نهاجم شخص ما لمجرد إن هو بيقول أفكار تبدو لنا مغايرة لتصوراتنا إحنا عن الدين يعني؟ فأنا بالنسبة لي مثير جدا التفكير في مسألة، هل في مسافة حقيقية بين مثلا اللي بيكتبه ابن عربي أو اللي بيكتبه الغزالي، وبين الممارسات اللي احنا بنشوفها النهاردة في القرن الحادي والعشرين في بعض الموالد، زي يعني زي حلقات الذكر وزي الاحتفال بالموالد بشكل عام. طبعا انا ذهني الموالد في مصر، لكن يعني كما تعلمون جميعا الموالد شكلها يعني المبدأ العام بتاع الموالد هو في كل حتة، بس يعني الموالد في الهند مثلا مش بالظبط زي الموالد في مصر، لأنه بالنسبة للمصريين مثلا الموالد بتاعت المتصوفة المسلمين الهنود تبدو بغرائبية أكتر، فيها ألوان أكتر، وفيها يعني اقتراب من عادات قادمة من ديانات غير الإسلام يعني. بينما إحنا في مصر لو إحنا يعني بنبص على العادات الشعبية اللي موجودة في الموالد، بالنسبة لنا هنبقى في ذهننا والله هي دي عادات الموالد وعادات الناس المهتمين بالتصوف. ولو حد عنده حس مقارن أو حس مقارن هيقول آه هو يعني في تشابه في مثلا ممارسة التصوف الشعبي أو الاحتفاء بالأولياء والقديسين مثلا عند المصريين المسلمين وعند المصريين المسيحيين وعند المصريين اليهود. لو واحد كان جات له يعني فرصة انه يشوف موالد لقديسين يهود إلا إنه في كده ممارسات مشتركة، والمشترك الأكبر يعني هو الانفتاح على الآخرين يعني. دايما يعني في المعتاد المولد هو لقديس مسلم أو لقديس مسيحي، بس في النهاية أي حد مسلم أو مسيحي مرحب بيه. وبعدين في بقى حاجات ملهاش دعوة بمسألة تدين، ما هي حاجات ليها علاقة بالممارسات والعادات الثقافية، اللي هو دور الأكل مثلا. الأكل دايما مهم في الموالد. دور الغناء، احنا بقى نسميه مديح، نسميه انشاد، نسميه ترنيم، هو في النهاية شكل من اشكال الغناء، بمعنى انه شكل من الاداء الصوتي الذي يغير طريقة الكلام العادية، ده هو الغناء يعني. ف بنلاقي انه الغناء ده ليه دور مهم دايما في احتفالات الموالد، زي ما في احتفالات كثيرة، زي في الاحتفال بالاعراس وحفلات الزواج، دايما الغناء ليه مجال مهم. وشكل من اشكال الرقص يعني، فاكر في حد كان عامل بوست في صالون تفكير، وكان يعني بيتكلم على انه الرقص حاجه تثير الغرائز وبالتالي دي حاجه مش كويسه وبتاع. وانا يعني كنت بقول له طب هو يعني الرقص مش بالضروره حاجه وحشه يعني، حتى لو بيثير الغرائز يعني، هو طالما واحد ما بيأذيش حد تاني فايه المشكله يعني، لو هو كان بيتفرج على رقص ما وحس باثاره ما يعني، ده مش ده ما بيأذيش حد تاني يبقى ايه المشكله. وده طبعا كلام يبدو غريبا يعني، لان احنا كلنا متعودين ان الناس تقول لا الرقص ده حاجه غير مقبوله، والمتنور فينا يعني هيقول لا ما هو اصل فيه رقص راقي ورفيع وجمالي ولا يثير الغرائز، كأن في اتفاق على انه مسألة إثارة الغرائز دي مسألة مرفوضة. انا بشوف انه لا، يعني في الممارسة اليومية الناس مش بالضرورة بتفكر في انه الغرائز دي حاجة وحشة. هو الخط الحقيقي الفاصل بين الصح والغلط في تصرفات الناس هو هل الشخص يؤذي شخصا آخر أم لا. دي بقى ده بقى دي حاجة مهمة في الكلام عن الموالد، لأنه طبعا حسب المولد وحسب تجربة كل واحد، ومش شرط اللي أنا شفته في المولد ألف حضرتك تكون شفته في المولد ب، بس يعني أنا بيجذبني في بعض الموالد في بعض السياقات على الأقل في الحاجات اللي أنا حضرتها بنفسي، انه بيكون في مساحه لاشكال متنوعه من الرقص. مره تانية الرقص برضو انا مش بستخدمه بالمعنى اللي ممكن يكون سلبي عند الناس، وانما بمعنى حركه للجسد تخالف حركه المشي العاديه يعني. كلمه الرقص هنا بقى مش بمعنى الرقص لما الواحد يفكر مثلا في الرقص البلدي يعني، لا هي معناها ببساطه حركه ليها ايقاع ما ومخالف لايقاع المشي العادي. فيعني الناس لما بتحرك راسها مثلا يمين وشمال او تتمايل بجسمها او تميل بجذعها لقدام شويه وهي في حلقه ذكر، ما هو ده شكل من اشكال الرقص، لانه دي مش حركه المشي العاديه. زي ما ممكن نشوف رقص اللي هو يعني سيده مثلا بترقص الرقص اللي احنا بنسميه رقص بلدي، المشترك بينهم هو انه حركه للجسم لها ايقاع ويخالف الايقاع العادي لحركه الجسم في المشي في الحياه اليوميه. فممكن شباب لما يشوفوا مثلا سيدات في حلقات ذكر يحسوا ان دي حاجة غريبة، وممكن يحسوا ان دي حاجة مثيرة، والناس اللي من جيلي على الأقل يعني عارفين إن دايماً في كده يعني حاجة معروفة إنه في شداد بالذات المراهقين، إن هم كانوا يحبوا يندسوا مثلاً في بعض الأضرحة، لأنه كان زمان على الأقل يعني وأنا صغير لما كانت الناس تروح الحسين ما كانش في حاجة اسمها الستات من هنا والرجالة من هنا، لا كل الناس يعني ستات ورجالة مع بعض يعني. فبالتالي في مجال انه لو واحد احتك جسمه بجسم واحدة تانية انه يحصل حاجة زي كده يعني. ودي كانت حاجة يعني معروف انها موجودة، ودايما الكبار يفهموا الشباب انه عيب وخد بالك وما يصحش وكده. لكن في النهاية الموالد بتشكل يعني طبعا هي مكان لان الناس بتعمل ممارسة اظن ان هم بيشوفوا انها ممارسة روحية، لكن هي بتحقق متعة ما، مش بالضرورة الكام مراهق اللي هم بيروحوا علشان يتفرجوا على ستات أو يحاول جسمهم يلتصق بالستات تكون هي دي المتعة الوحيدة يعني. بس ده النموذج الأقصى لفكرة إنه المولد يحقق متعة ما، ومتعة جسدية مش مرتبطة فقط بالمتعة الروحية، لأنه يعني ما هو طالما الجسم بيتحرك بشكل اللي أنا سميته الرقص بالمعنى العام يعني مش بالمعنى الرقص البلدي، وإنما زي ما بقول حركة الجسد بإيقاع يخالف حركة الجسد وإيقاع المشي في الحياة اليومية العادي. ما دام بيحصل ده المفروض إنه عادة في شكل من أشكال المتعة، والمتعة دي هي متعة بدنية بالإضافة طبعا لأنه عند ناس كتير هي متعة روحية. ليه أنا عمال يعني أؤكد على ما هو مادي وما هو بدني؟ لأنه التصوف كممارسة في حياتنا اليومية النهاردة في القرن الحادي والعشرين هو يعني ممكن طبعا كل واحد يستبطن نفسه يقعد يفكر هو بيحس بإيه، بيعمل إيه، إيه معنى اللي هو بيعمله لما مثلا يروح مولد أو لما يقرأ لابن عربي أو لو عاوز يقرأ للغزالي مثلا. يعني في ناس بتفضل الغزالي زي ما قلت لأنه عامل توازن ما بين الطريقة والشريعة. بس في النهاية إحنا مش هنقدر ندرس بدقة ما يدور في داخل كل واحد مننا، لكن نقدر نفكر وندرس بدقة أكتر اللي إحنا شايفينه من بره. يعني شايفين واحد أو واحدة بيغني أو يعني بيتمايل طربا مع منشد ما، أو بيلف حوالين الضريح، أو بياكل مع آخرين، لأنه دايما الموالد فيها مساحة للأكل والشرب اللي هو في حد ذاته المفروض بيبقى متعة خاصة يعني. في كمان متعة الشراء، يعني دايما الناس تشتري حاجات من الموالد سواء حلويات أو مثلا معرفش. يعني في صديق اللي كان حضر مولد قريب واشترى زعبوط، اشترى طرطور، هو يعني زعبوط اكتر من طرطور يعني اقرب للطاقه. المهم يعني انه يعني في برضه متع مختلفه عن مجرد متعه انه الواحد يحس انه بيتقرب من شخصيه مقدسه او شخصيه لها هاله روحيه. في متعه شراء، متعه التواجد وسط الناس، متعه الاكل، متعة الغنى أو الاستماع للغنى. يمكن لاحظت إن أنا وأنا بتكلم أكتر عن المتعة من إني بتكلم عن مسألة روحية بحتة، لأنه مرة تانية أنا بحاول إنه أفكر في ما هو ملموس اللي إحنا نقدر نشوفه ونلمسه بالحواس بتاعتنا، وبعد كده يعني بنستكمل التفكير بأن كل واحد بقى يعني يؤول ويستبطن ذاته ويشوف هل هو بيوصل من المنطلق المادي والملموس ده لشيء أكثر روحية ولا لا. قبل ما يعني نعمل كده جولة ونشوف لو كل واحد يحب يحكي لنا عن تجربته في مولد ما أو حلقة ذكر ما، أنا كان نفسي إنه لو يعني ربنا أكرمنا نفسي أدور في الروابط اللي عندي. كان في حد من الأصدقاء المشاركين الدكتورة أبيان نحاس، هي أظن مش معانا النهاردة، بس كانت في مرة في الشات قالت يا جماعة في الفيلم الفلاني اللي بيتكلم عن مولد الحسين، فأنا قلت لها إنه ده ممكن يعني يكون حاجة نقدر نفكر فيها مع بعض، نستخدمها في التفكير مع بعض في الموالد. أحاول أشوف لو إحنا نقدر ندخل عليه. أهو أهو إحنا كده، أنا دخلت عليه، هشوف لو أقدر أعمل شير سكرين، نشوف حتة من الفيلم ده مع بعض. مش عارف بقى هتسمعوا الصوت ولا لأ. ممكن تعمل شير اوديو لو ما اشتغلش. هل كده شايفين الشاشة بتاعتي؟ ايوه طيب هل هنشوف بقى لو سامعين كده؟ لا ما فيش صوت. معلش، وانت بتعمل شير بيبقى فيه اختيار اللي هو شير اوديو بتاع الكمبيوتر، لازم انت تضغط عليه. فاعمل ان شير واعمل شير تاني، بيبقى فيه اختيار كده على ال... طيب نشوف نشوف. ستوب شير. هو يمكن في حاجة ليها علاقة بال في حاجة ليها علاقة بال وانت بتضغط على شير وبتختار الويندو بيبقى فيه بيقول لي اقول له شير ساوند. ايوه بس انا الزوم بتاع جامعتي بيعمل شير بدون سؤال. نشوف كده، هل شايفين الصورة كده؟ الصورة الشيرت؟ ايوه أظن واضح. إنكم شايفينها. بإذن الله بقى تكونوا شايفين الصوت كده، سامعين الصورة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. نحمد الله الذي جعل الزواج سنة متبوعة وشرعة مشروعة ورباطا مقدسا بين الأسر والعائلات، كي يبقى الجنس البشري إلى ما شاء الله له أن يبقى. Thank you. أنا كده وقفت الشير، هل شايفيني رجعت تاني؟ أيوة دكتور. تمام. هو الفيلم مش طويل، ومش واضح إنه بيتكلم عن مولد الحسين تحديدا يعني، وإنما في صور من احتفالات الناس في أو ممارسات الناس في حي الحسين، وبعض الصور اللي بوضوح وقت المولد. انا بالنسبه في فيلم تاني للدكتور عفاف طباله، اظن ان ده بقى تحديدا ماسكه الموكب اللي كان زمان بيطلع، يعني برضو الناس اللي من جيلي يمكن يفتكروا ده، انه كان زمان في موكب بيطلع من مسجد الامام الحسين وكان بيلف المنطقه. دلوقتي الكلام ده ما بقاش يتعمل، يعني هم بالكتير بيسمحوا الناس ان هم يبقوا موجودين جوه الجامع او بره الجامع، يتحركوا كده في الساحة اللي قدام الجامع بتاع، لكن كان لحد السبعينات يعني لحد ما فجأة بقى في سيطرة الإسلام بالنموذج السعودي بتاع وقتها، يعني إنه في إحساس إنه لا يا جماعة ما ينفعش بقى المواكب، ومش المواكب ده مش تصرفات مريحة أمنيا ولا مريحة من الناحية السلفية يعني. لكن لحد منتصف السبعينات كان في موكب بيخرج من مسجد الإمام الحسين في الاحتفال بمولد الحسين. يعني أنا أحب أسمع منكم من طبعاتكم، يعني إيه اللي أنتوا شايفينه أنا أقصده من أن أنا أشارككم هذا الفيلم. أنا يعني واحدة من الحاجات اللي شايفها مثيرة جدا في الفيلم ده أنه هو بيعمل ده بالصوره، طبعا مش بالضروره بيعمل ده بانه يعني ماشي ورا حاجه بنشوفها في زمن حدوثها، بس هو هتلاقي انه في الخلفيه معظم الوقت في صوت ناس بتنشد انشادا ما او تمارس ذكرا بشكل ما، سواء يعني اناشيد فيها مدح للنبي او مدح للحسين مثلا، وفي نفس الوقت أحياناً في قراءة للقرآن. لكن مع هذه الممارسة اللي هي تبدو على السطح ممارسة شديدة الروحية، إنه ناس بتقرأ وبتسمع وتؤدي نصاً ذا موضوع ديني أو نصاً دينياً زي القرآن، لكن الصورة كتير بنشوف فيها إيه؟ ناس بتاكل، ناس بتشرب، ناس بتتسوق، ناس يعني مجتمع مع بعضها بتدردش. أول صورة في الفيلم كانت فرح، يعني كتب كتاب بيتعمل في مسجد الحسين. فيعني أنا شايف إنه الفيلم ده مثير لأنه بيوري إزاي إنه ممارسات اللي هي بنشوف إنها ممارسات التصوف الشعبي، يعني اللي هو الذكر، حلقات جماعية للإنشاد أو حلقات جماعية لقراءة القرآن موجود، لكن كل ده في إطار إنه الناس بتاكل وبتشرب وبتتجوز وبتستمتع باللمة زي ما بنقول بالعامية، وبتستمتع بنشاطات أخرى زي التسوق يعني. فأنا بالنسبة لي الفيلم ده بيجسد الروح بتاعة الاحتفالية اللي موجودة في الموالد، إنه من ناحية احتفال بقديس أو قديسة ما، ومن ناحية هو احتفال بالحياة كما هي حياة بممارسة أنشطة الحياة الأساسية، اللي هي مش بس تبقي الجسد حيا زي الأكل والشرب، وإنما تبقيه حيا ومستمتعا. فعشان كده في جواز وفي شراء وبيع وفي استمتاع بالجمال وبالغناء مثلا، بما أسميه الرقص، وإن كان ده ما كانش واضح قوي في الصور اللي شفناها، بالإضافة طبعا للمتعة الروحية. أنا شايف الأستاذ شادي من ساعة ما دخل رفع إيده الإلكترونية، فممكن نبتدي بيه، ولو هو يحب يعلق أو يشاركنا تجربة هو عاشها في مولد الماء أو في حلقة ذكر ما. وبعد كده مش هنعدي على كل واحد، يعني اللي يحب يشارك بشيء يتفضل يرفع إيده الإلكترونية. فتفضل أستاذ شادي لو سمعنا وقادر اه سامعك تتكلم، دكتور وليد. وبعد كده الأستاذ بهاء، وبعد كده الدكتورة نهى. اتفضل. هو بالنسبه لي انا مارست التجربه دي مع في الحضارات والموالد، واشتركت فيها لفتره، وكنت يعني كنت مربوط ما بين التصوف اللي هو الفلسفي او علم الكلام والقراءه في الحاجات دي، وبشوف التصوف الشعبي برضه وبشارك فيه. فلما حضرت الحضرة يعني لقيت إن الحضرة عبارة عن بيبقى دايماً حلقة مستديرة كده، ولازم الناس إيه تمسك في إيدين بعض، وبيبتدوا الذكر برتم بطيء وبعد كده يسرعوا. فطبعاً كل طريقة بيبقى ليها إيه زي ما بيقولوا، كل طريقة ليها شيخ، بيحاولوا ان هم ايه يلتزموا بالاوراد اللي كتبها الشيخ. يعني مثلا بالنسبه لي انا كان مثلا الطريقه الشاذليه كان دايما بيعتمدوا على الصلاه المشيشيه عبد السلام بن مشيش، لانه كان شيخ الايه الامام الشاذلي، فكان بيقولوا الصلاه المشيشيه كانوا بيقولوا يغنوا نهج البرده. طبعا الحضر لازم يكون فيها منشد، ويعتبر المريدين او بقيه اللي في الحضره زي كورس للمنشد ده، واللي ماسك الحضره بيبقى في النص وبيحاول يعمل الريتم بتاعه بايده كده، يعني بالسقفه كده مع اهتزاز بسيط. يعني الطريقه الشاذليه ما فيهاش بيبقاش فيها رقص قوي، بس بيبقى فيها اهتزاز. فهو كان يعني بيعتبر ان ده عامل زي الكون، يعني فلسفتهم ان الكون بيلف يعني، واحنا زي الكون بنتجانس مع الكون او في هارمون يعني مع الكون. ف طبعا في نهايه الحضره بيسموها المصافحه، يصافحوا بعض ويطمنوا على بعض. فهي ك ك يعني كسلوك اجتماعي، يعني ممكن تقول كل واحد مثلا عنده مشكله، فالشيخ بتاع الطريقة يقول له كذلك دي يعني ايه دعم يعني ليه. واخدينها بقى من كذلك قال ربك، يعني هو عليا يعني واخدين الكلمة دي يعني ان هي ايه استجابة. مش شرط الشيخ يقول لك حل المشكلة، هو المهم عندهم ان هو ايه حكى فضفض للشيخ بتاعه وخد دعم منه، وزي ما بيسموها نظرة ومدد، يعني دايما كلمة نظرة، يعني بيعتبروا إن العين ممكن تدعم، يعني نظرة الشيخ ليك كفاية أو نظرة رضا بالنسبة له، يعني ده دايما كده. فالموالق دي ده بالنسبة للحضارات يعني. طبعا بيتخللها أكل، بيتخللها شرب، بيتخللها مصافحة، بيتخللها يعني يسلموا على بعض والكلام ده. لدرجة ان المولد اللي حضرتك بتتكلم عنه، ان لو ما راحش المولد بيحس ان ممكن يحصل له مصيبة مثلا في خلال السنة، لانه ما راحش مثلا مولد السيد البدوي. مولد السيد البدوي مثلا او مولد الحسين بيبقى اكتر من الحج ساعات، يعني ممكن يرتدوا 2 مليون واحد. فاعتقد لذلك حتى كان في منافسة ما بين السعودية في الدولة السعودية والخلافة العثمانية في التصوف، فطلعوا مذهب الوهابي عشان الدولة مش هتقوم إلا على فكرة، فكان لازم يعملوا أي فكرة عشان إيه تضرب الفكرة التصوف بقى والخلافة العثمانية والكلام ده، أو عند أو اللي عند المصريين يعني. وطبعا احنا عارفين الصراع السياسي ما بين إبراهيم باشا واللي حصل في يعني احنا التدين المصري بيمتاز بيسموه التدين الشعبي، الصوف الشعبي ده، وبيبقى فيه بيتخننوا غناء فعلا زي ما حضرتك قلت، ورقص وفسح وملاهي، فيعتبر يعني ممارسة اجتماعية يعني زي ما بيقولوا لذيذة يعني. بس ادي ده بالنسبة لتجربتي انا مع الموالد والحضر والكلام ده. شكرا ليك يا استاذ شادي. الاستاذ بهاء كان رفع ايده، ما اعرفش. لا هو انا كنت يعني كنت هلع على الفيلم، فلقيت خلاص ما عادش لا الفيلم بقى. اتفضل على الفيلم. هو لا هو الفيلم انا حسيت ان الفيلم بيتكلم عموما على ما يحدث في الحسين بصفه عامه، بس ما كانش مركز على المولد الحسين نفسه. مظبوط مظبوط خالص يعني. فحضرتك ذكرت كده بسرعه كده ان في فيلم تاني، بس حضرتك ما قلتش الاسم بالظبط، وحسيت ان احنا ممكن ندور عليه ولا حاجه يعني. لا في فيلم تاني ممكن ابقى احط الرابط بتاع فيلم، هو اصله يعني فيلم في رحاب الحسين بتاع استاذ هاشم النحاس، جزء من ان هو مثير يعني. ان الدكتوره لميا النحاس هي مش موجوده معانا النهارده، بس يعني الدكتوره لميا بنته يعني كانت ليها لا كلمات باشمهندس تحكي لنا. نحاس ده احسن يعني، اكتر واحد كان عامل افلام قصيره ومشهور في الافلام القصيره طبعا وكده. طبعا. لا بس يعني هو مش مساله يعني انه عاوزين نحيي صديقتنا اللي موجوده معانا، هي الفكره انه الفيلم بتاع الاستاذ هاشم بيجسد الفكره اللي انا بحاول اطرحها، انه واللي مثلا في شهاده الاستاذ شادي بحس حاسس انها برضو موجوده، اللي هو انه في ممارسه روحيه زي مثلا قراءه اوراد معينه، انشاد اناشيد معينه، او قراءه قران. بس في ممارسات تانية يعني استاذ شادي برضو فكرنا بحاجه انا نسيت اتكلم عليها، اللي هي الملاهي. يعني الموالد فيها ملاهي، فيها حرفيا فكره المتعه للمتعه والتسليه. فانا كنت شايف ان فيلم الاستاذ هاشم النحاس في رحاب الحسين بيورينا ده بالصوره، انه احنا سامعين معظم الوقت في شريط الصوت قراءه ذكر او انشاد ديني او قراءه قران، بس في شريط الصوره بالاضافه لانه في لحظه ما شفنا برضو شيخ بيوقع بايده بسقفه انشاد الناس في حلقه دائريه حواليه زي ما الاستاذ شادي كان بيوصف، شفنا كمان ناس عماله تاكل وتشرب وتتجوز وتهيص وتتسوق في الحسين مولد بقى يعني. مولد بالظبط. لكن الفيلم الثاني لا مش متذكر الحقيقه عنوانه بالظبط يعني، هو بتاع الاستاذه عفاف طباله عفاف ده بقى، هكتب لكم الاسم وابعت لكم اللينك بتاع الفيلم. الفيلم ده كان بيتكلم على تفصيله معينه اللي هي الموكب اللي كان بيطلع من مسجد الامام الحسين واللي بطلوا يعملوه دلوقتي، ودي نقطه يعني ممكن نتكلم عليها بعد شويه. يعني انا كنت يعني إحدى الأفكار اللي دايماً بتراودني لما بنتكلم على الموالد، إزاي إنه المولد من الناحية السياسية يعني بيمثل حالة الدولة مش هي اللي بتسيطر على الفضاء العام، وإنما الناس كجماعة هم اللي بيسيطروا على الفضاء العام. وفكرة إنه نمنع الموكب اللي بيطلع من المشهد الحسيني ليها علاقة بإنه الدولة بتحاول تسيطر أكتر وأكتر على الفضاء، فحتى مش بتسمح لأنه مساحة المولد تتحرك إلى يعني أبعد من مساحة معينة، ما تسمحش علشان أكتر من كده الدولة يعني بقى إيه سيطرتها بتقل أكتر وأكتر. ودي يعني مرة تانية حاجة يمكن الأصدقاء اللي يكلمونا عن ذكرياتهم في موالد ما أو في حلقات ذكر ما يعني ينورونا في هذا الخصوص، يعني ازاي انتوا شايفين دور الدولة، دور الشرطة مثلا، يعني هل بتشوفوا شرطة جوه مولد؟ دي نقطة مهمة نفكر فيها، لأن ليها مدلولات اجتماعية وسياسية كبيرة جدا جدا. حضرتك يا أستاذ بهاء كان ليك تعليق تمام تاني؟ كده. لا خلاص، لا مفيش. تمام تمام. دكتورة لا نهى، ما عنديش تجربة برضه يعني، أنا أول مرة يعني ما عمريش حضرت مولد يعني. ماشي، شكرا لحضرتك. دكتورة نهى وبعدين أستاذ جمال. طيب مساء الخير على حضراتكم. أنا نهى بس مش دكتورة. هو يعني انا ما ليش تجربه يعني مكتمله في موضوع الموالد قد ما انا يعني بتحرك كتير في فضاء محيط معين بيحصل فيه الموالد بشكل دوري، سواء في مصر القديمه او في منطقه الحسين والازهر والدراسه. فبشكل ما يعني بشوف لقطات يعني وبحس بايقاع الزمن في المنطقه دي بشكل مختلف، يعني ان هو دايما بيبقى في موالد، الحركه بتتغير، المسار بيتغير بشكل ما بسبب وجود الموالد دي. أنا بالنسبة لي من الأفكار المهمة يعني بنظر بشكل كبير للموالد دي من منظور أنثروبولوجي مثلا أو منظور علم الاجتماع. النقطة اللي حضرتك ذكرتها كانت أول نقطة معايا، اللي هي الحق في الفضاء العام وإزاي إن هو ممكن الممارسة دي تتحول بشكل ما يعني نوع من إثبات الوجود وإثبات الحق في الفضاء العام، وإن هي ممكن برضو تبقى نوع من يعني كل الممارسات دي مجتمع هي نوع برضو من الممارسة الفنية، نوع من فنون الشارع سواء في الرقص أو الأداء أو الحركة أو المسار أو الكلام ده كله. فده ممكن يبقى نوع زي ما في فنون شارع في أوروبا، الجرافيتي أو الرسم، المهرجانات اللي بتحصل في المساحة العامة، فده برضو ممكن يكون نوع من ممارسة الفن في الفضاء العام. حاجه كمان نقطه برضو اللي حضرتك كنت ذكرتها، اللي هي العلاقه بالسلطه والنظام وازاي بيحصل فيه حاله مش تبدل ادوار بس بيعكس بشكل كبير العلاقه دي مسارها عامل ازاي. ولو قارنا اللي بيحصل ممكن في نوع من التضييق حاليا ما كانش موجود قبل كده، فده ممكن يكون بيعكس بشكل كبير العلاقه دي ماشيه في اي مسار. حاجه كمان برضو في مشترك ثقافي وتاريخي كبير جدا بين الطقوس اللي بتحصل في الموالد الشعبيه وبين نقدر نقول ان الطقوس الموجوده كانت في مصر القديمه مثلا، خصوصا في الاقصر. يعني كان في مولد ابو الحجاج الاقصري، ازاي ان هو حتى الطقوس والمسار بتاعه ومكانه يعني هو يعني تركيبه كده على بعضها متماسه جدا جدا مع الطقوس اللي كانت بتحصل في عيد حبسد او عيد الاحتفال بتتويج الفرعون او حاجه كده، يعني احد الممارسات برضو اللي كانت موجوده في مصر القديمه. فده بعتبر ان هو كانه يعني شريان مستمر من يعني تاريخي كده ملوش علاقه بالتحديات اللي حصلت، هو مستمر وبيحمل في طياته يعني التطور الحضاري بتاع المنطقه دي. ونقطه حاجه كمان اتفضلي برضو في عندي ملاحظه تانية، ملاحظه الاخيره. ايوه اتفضلي. مش عارفه بس انا النت عندي بتقطع فمش عارفه سامعيني كويس. لا سامعينك، اتفضلي قولي ملاحظتك الاخيره. طيب اخر ملاحظه عندي فكره اظن ليها علاقه شويه بفكره الوعي الجمعي، او اللي هو ازاي ممكن طريقه الممارسه طقوس السعاده بشكل اجتماعي او بشكل جماعي او الحزن. يعني بفكر برضو بشكل كبير ان هي على النقيض، في مثلا احتفالات زي احتفالات عاشوراء هي نوع من التعبير عن الحزن الجماعي، فده دوما بيبقى ليه يعني خصوصيه معينه للجماعه، او ازاي ان هو بيربط الاواصر اللي بينهم او كذا. يعني ده نوع من تكريس الانتماء للجامعة من وجهة نظر. آخر حاجة برضو مشاركة طبقية، إن هو أي الطبقات هي اللي بتشارك في الممارسات بتاعة الموالد؟ هل هي بس الطبقات الشعبية الدنيا اللي ليها مثلا مشترك ثقافي معين، ولا ساعات برضو بتدخل طبقات أو شرائح اجتماعية تانية في الموالد دي، وسبب دخولها بيبقى إيه أو إحجامها سواء ده أو ده؟ فأظن التتبع ده ممكن يبقى شكرا لحضرتك. كل دي أفكار مهمة جدا، ويعني بتلمس نقط كنت أحب إن احنا نتكلم فيها. يعني بمناسبة الكلام عن اللي سميتيه الحق في الفضاء العام، هو يعني فكرة من الأفكار اللي أنا بطرحها في مسألة من ناحية هل مثلا المولد هو محاولة لتجاوز الذات الفردية والجسد الفردي وصولا إلى دائرة إلهية فقط، ولا وصولا إلى ذات جماعية وتواصل مع ذات جماعية. أحد يعني معالم هذا هو اللي أنا بسميه في كتاباتي ومحاضراتي الطبيعة الكرنفالية للمولد، يعني إنه المولد ممكن نفهمه بنفس المنطق اللي بنفهم فيه الكرنفال كما يعني يدرس وينظر له في الغرب، اللي هو إنه طقس جماعي، بس طقس جماعي تنقلب فيه أدوار السلطة. بنلاقي إنه لحظة الكرنفال الكبير بيبقى صغير والصغير بيبقى كبير، أو المحكوم بيبقى هو اللي حاكم والحاكم بيبعد شوية. عشان كده أنا أشرت لفكرة هل بتشوفوا شرطة في الموالد ولا لا. يعني أنا دايما بلاحظ إنه الشرطة ممكن تبقى موجودة بره دائرة المولد الفضائية، يعني كان عادة مفيش شرطة بتدخل جوه المولد، الناس هي اللي بتنظم نفسها بنفسها، الناس هي اللي بتحل مشاكل لو حصلت. لكن المولد بيبقى لحظة كده الناس كجماعة هي اللي محتلة الفضاء، وهي اللي هي اللي بتنظم العلاقات، الدولة بتبقى بعيدة. ودايما حساسية الدولة من الموالد مش في رأيي، يعني مش مرتبطة بمسألة أصله في المولد ده بيعظموا ولي، بينما التدين السلفي معناه إن إحنا لا نعظم أولياء، وإنما بتبقى زي ما الباشمهندس عمر بيقول أهو في الشات لحظة من الحكم الذاتي. هي فعلا كده، إنه لحظة الناس هي اللي بتحكم وهي اللي بتسيطر على الفضاء وعلى حفظ السلام، مش الدولة. طبعا الفكرة اللي طرحتها برضو أستاذة نهى على التواصل بين الممارسات المصرية القديمة، مثلا الاحتفالات ببعض الآلهة أو عيد تتويج الفرعون مثلا، ده مثير. أنا في لحظة كنت بقول في البداية إنه في الموالد بنلاقي إنه في تشابهات كبيرة بين الموالد المسيحية والموالد المسلمة والموالد اليهودية، لكن هو في الواقع في تشابه زي ما كانت أشارت الأستاذة نهى بما نعرفه، في تشابه مع ما نعرفه من أشكال الاحتفال من قبل الديانات الإبراهيمية، يعني زي الديانات المصرية القديمة. وعشان كده دور الأكل دايما مهم في الاحتفالات ما قبل الديانات الإبراهيمية وما بعد الديانات الإبراهيمية، لأنه دي دايما احتفالات تحيي الحياة، فدايما فيها أكل، لأنه الأكل يعني هو أحد مقومات الحياة. يعني ممكن نتكلم تاني عن الفكرة اللي طرحتها الأستاذة نهى عن إنه المولد مثلا بنلاقي فيه شكل من أشكال فنون الشارع، لأنه إن شاء الله اللقاء الأخير هيكون عن التصوف والفن أو التصوف كفن، فيمكن تبقى فيه فرصة إن إحنا نرجع تاني لمسألة العلاقة بين الفن والتصوف. دلوقتي الدور على جمال عمر، وبعدين الأستاذ محمد ياسين، وبعدين الباشمهندس عمر سامح. ندي الفرصة ليهم، أنا كنت بس الأيادي ارتفعت كتير فأنا أبقى بعدين. ماشي طيب، يبقى الأستاذ محمد ياسين، وبعدين الأستاذ عمر سامح، وبعدين في اسم طالع لي أحمد، أظن ده الدكتور أحمد. تفضل أستاذ محمد ياسين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الفيديو اللي حضرتك عرضته يعني بيتكلم عن الاحتفال، لكن انا يعني هتجاوز الى اعمل زوم ان كده واخش على المحتفلين، لانه المحتفلين دول هم عموم الناس، مش بالضروره يكونوا تابعين لخروج صوفيه او متطوعين بالمعنى الفني او التقني يعني. ولما شفت الفيديو فيلم جميل ان شاء الله ارجع له اتفرج عليه كله، لكن ذكرني بلقطتين، واحده قديمه وواحده حديثه، شخصيتين يعني خاصين بنوعيات المحتفلين. كنت في احد الموالد زمان في القريه عندنا، وكنت مع والدي رحمه الله عليه، وبعدين والدي انا ووالدي يعني هم القاهريين اللي جايين للقريه زياره، لكن ابويا قرر ان هو يروح المولد بتاع احد الصالحين في القريه، اللي هو توقف عن ان هو يتعمل دلوقتي نظرا لان الساحه اللي كان بيتعمل فيها احفاد الشيخ باعوها عشان يعملوها يعني بيوت يعني. وبعدين فوجئت بوالدي هذا القادم من القاهره ينخرط في حاله من الرقص الصوفي مع يعني اقران اللي موجودين، لدرجه انا استغربت جدا الصوره دي ما زالت في ذهني مش قادر يعني اتجاوزها تماما، وازاي قدر ان هو يعني ينخرط معاهم في حاله من الاحتفاليه العجيبه ومنتيني وسابني انا خالص وانا عمال اتفرج عليه. الموقف الثاني قريب جدا، وانا كنت في الازهر وبعدين قررت اصلي الظهر في مسجد الحسين، وانجذبت يعني كل ما اروح هناك بلاقي نفسي مدفوع ان انا اخش ازور المقام. وانا بخلفيتي حتى يعني حب للتطوف هو التطوف ده التطوف السلوكي شبن مثلا ممثلا ابن عطاء الاسكندري ومن اليه، او التصوف حتى الفلسفي ابن عربي لكن التصوف الخصوصي ده ما بيجذبنيش قوي، لكن بلاقي نفسي مجذوب كاني مجذوب ان انا اخش المقام وازور ابن الحسين. فانا هناك حتى لا بقى اردد اذكار ولا ادعيه، مجرد بقى واقف كده زي مع الناس بتفرج على الناس، واقف شويه كده يعني اقصى ما افعله ان انا اقرا الفتح. لكن فوجئت بمجموعه دخلوا معاهم زي ورق مكتوب عليه اشعار في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيت، وبيقولوا بطريقه تناغميه جميله جدا وبيوزعوا الورق. خدت ورقه ولقيت نفسي بقول معاهم وعمال ابكي كاني يعني انا واحد منهم. يعني عايز اقول ان ده تصوف مشاعري اكتر من تصوف اللي هو احترافي. يعني ده اول ما يعني طلع في ذهني اول ما شفت المقطع لحضرتك عرفت. وشكرا لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ محمد. دي شهاده مهمه يعني، لانه اللي حضرتك بتقوله هو تمثيل للفكرة بتاعت ذوبان الفرد في الجماعة، حتى لو ما كانش يقصد، حتى لو كان تصورته هو شخصيا عن نفسه انه هو مش بالضرورة ينخرط في ممارسة جماعية زي انه ينشد مع الآخرين. انا برضو يعني لما بيحصل ان انا ازور الحسين عادة ما احبش ان انا ادخل في انشاد جماعي مثلا، لكن طبعا بيبقى فيه كده احساس انه يعني في حالة نشوة ما، على الأقل دي تجربتي أنا الشخصية. والنشوة دي لو الواحد يفكر فيها هيلاقي حاجات كتيرة، كل واحد برضو حسب تجربته، بس في تصوري في نشوة مرتبطة بأنه مجرد أن الإنسان خرج من ذاته ودخل في ذات جماعية، بالإضافة للنشوة اللي ممكن تحصل لو الواحد حس أنه هو يعني بيقترب من دائرة علوية ما. يعني انا عاجبني قوي المصطلحات اللي اقترحها الاستاذ محمد ياسين، يعني التصوف المشاعري والتصوف الاحترافي. انا يعني بخاف من كلمه احترافي، يعني عشان كده انا بقول تصوف مثقف او تصوف منعزل، بمعنى ان واحد بيقرا زي يعني هو كان بيقول بيقرا ابن عربي وابن عطاء الله مثلا. يعني وازاي في كلامه يبدو لي انه هو حاسس ان في مسافه ما بين التصوف بمعنى قراءة نصوص بتاعة متصوفين كبار وبين الممارسة الجماعية بتاعة إن واحد مثلا قاعد في مقام الحسين وفجأة ينشد مع الآخرين. أنا يعني أنا شايف إنه يعني على السطح في انفصال طبعا، لكن متهيألي إنه في الحالتين يعني بالذات لو اتكلمنا عن ابن عربي، يعني انه عند ابن عربي دايما في تامل في فكره النزوع، نزوع الانسان الى التواصل مع دائره اللي هي الدائره الالهيه، وانه لما الواحد يروح مقام ما له كده قيمه مقدسه زي مقام الحسين، وخصوصا لو في وقت مولد، هو في النهايه في خروج لما الواحد يندمج يعني في الجو الجماعي بيبقى في خروج من ذات الانسان لذات جماعيه، وربما بشكل واعي او غير واعي، وربما في بعض الحالات على الاقل بيبقى في يعني تطرق الى دائره اعلى، وكان يعني ذات الجماعيه دي هي مرحله ما يجي بعدها بقى مرحله يعني التلامس مع الدائرة العلوية. فبمعنى ما يعني وكأن المولد ده هو الممارسة، بينما قراءة ابن عربي أو ابن عطاء لا، ده هو النظرية. يعني ده اللي أنا كنت بحاول أقترحه. دلوقتي دور الأستاذ عمر سامح، وبعدين في الدكتور أحمد اللي اسمه طالع أحمد فقط، وبعد كده استاذ احمد الجمل. عمر اتفضل. مساء الخير دكتور وليد والجميع. انا الحقيقه مهتم اشارك حضراتكم بقدر من الاختصار طبعا تجربتي انا هي في الاخر اللي انا عشتها، مش تجربتي مع الحياة، لا تجربتي مع ما ممكن أن يتلاقى مع موضوعنا اللي ممكن نسميه تجربتي مع التدين وليس التصوف، وهشرح إيه اللي أقصده بده والمرحلتين، لأن ربما ده يقع على طيف تنويعات الموضوع يعني. لأنه الحقيقة كلام حضرتك مثير، والفيلم اللي حضرتك أذعته خلاني أتأمل أنا موقعي إيه على هذا الاسبكترم. أنا ولدت ونشأت في أسرة ممكن أطلق عليها أو يطلق أو ما هي تطلق على نفسها الأسرة المصرية المتدينة، وهذه الأسرة طبعا حرصت تنشئ أبنائها وأنا منهم على ما تعتقد إن هو منهجية معينة للتنشئة والتربية بغرض المساهمة في إن يطلع جيل بين قوسين جيل متدين صالح يخدم مجتمعه. والحقيقة انتبهت طبعا يعني زي ما بيقولوا لما ببص الريتروسبكت انه ده كان بيتحرك في انساق واضحة ومحددة سلفا وصارمة، بمعنى انه كان يعني وذين الاسرة، والاسرة وذين الطبقة، والطبقة كمان بما انها محافظة فيها كمان فصل جندر، يعني بمعنى انه في مرحلة الطفولة البريئة حيث من الممكن أن يكون الأطفال أو الأبناء في عهدة الأم كان المجتمع المتدين أمومي تماماً، وهذا المجتمع المتدين الأمومي كان له شكل تعليمي دائماً في صورة دروس وفي صورة أنشطة، وهي بالضبط كأنها مدرسة موازية. يلي ذلك عن نشأة يحصل انفصال عن عالم الأم ويدخل إلى عالم الأب، والاثنين المشترك بينهم في أدبيات معينة هي اللي بتدرس أو بتكرس، وهي من لي القرآن والسنة. وفيما عدا ذلك يعني أنا لا أذكر إطلاقاً أنه طول ما أنا كنت في هذه المرحلة لم يكن يؤتى إطلاقاً على سيرة التصوف، لأنه كويس ولا وحش لا يناقش كويس ولا يخرج إلى الفضاء العام، لا موالد ولا غيره، كله within النسق الاجتماعي المحدد سلفا. وبالتالي طبعا ده كان إطار ضيق، الواحد كان في حاجز ما بينه وما بين إدراك ماذا يحدث في العالم أو في خارج هذا النسق. لاحقا بقى لما الواحد خرج من ده رحت المولد لمرة مع صديق كده، كان بالنسبة لي ده اكتشاف. فاكتشفت بقى أن المولد هو زي ما الفيلم عرض وزي ما حضرتك قلت هو كرنفال اجتماعي في ذكر وفي دين وفي أكل وفي مخدرات وفي بيع وفي شراء وفي نصب وفي حكم ذاتي. فده كان اكتشاف تالي لمرحلة التنشئة اللي كانت مقتصرة على حاجات معينة. كذلك الانتباه لأدبيات التصوف الكلاسيكي، ابن عربي والحلاج وإلى آخره، برضو لم يكن يؤتى على ذكرها إطلاقا، كأنها غير موجودة، وأنا اللي اكتشفتها بشكل ذاتي لاحقا. فكأن في مرحلتين، مرحلة بالنسبة لي سابقة لاكتشاف العالم، دي اللي كنت وذين التيار، تنشئة التيار الإسلامي، وخدت منها حاجات كويسة، بس اتضح إنه الدنيا أوسع من كده بكتير وأكثر ثراء بالنسبة لي. بس وأسف رب ما كنتش طولت، لكن لا لا شكرا لشهادتك. ويعني تجربتك دي تجربة جيل كامل، بالذات في الطبقات أو في الشرائح الوسطى، في شرائح مختلفة من الطبقة الوسطى في مصر وفي العالم العربي، يعني اللي هو ناس نشأت في جو يعني يتمثل التدين كمعيار للقيمة، والتدين ده كان يعني تدين مرتبط زي ما انت قلت في لحظة ما، يعني القرآن والسنة، ما فيش كلام عن ما هو خارج هذا. أنا مثلا يعني أكبر بينك بكام سنة، كان برضو التدين ده قيمة مهمة في المجتمع اللي أنا نشأت فيه، في الطبقات أو في الشرائح الوسطى بتاعت الطبقة الوسطى برضو، بس كان التدين مش معناه بالضرورة التدين اللي هو السني المحافظ الذي ينحي جانبا أي حاجة ليها علاقة مثلا بالتدين الشعبي أو بالتصوف. اعتقد انه دايما في في العالم العربي كله في يعني التصوف او التدين بشكل عام ده قيمة مهمة جدا دائما، لكن ترجمة ما هو التدين بتختلف من وقت لوقت، من بلد لبلد، من طبقة لطبقة، من زمن لزمن، في شك يعني. والنهاردة احنا كلنا بنتكلم عن السعودية باعتبارها يعني مصدر الدعوة الوهابية المحافظة المتقشفة، لكن الحقيقة انه حتى في السعودية وحتى في اوج يعني سطوة التيار الوهابي في متصوف وليهم وجود، بس مش بالضرورة انه بتسمع عنهم في وسائل الإعلام او بتشوف تأثيرهم فيما يصلك من روايات يعني، انما هم طول عمرهم ليهم وجود، لانه في الجزيرة العربية يعني كان دايما في وجود للمتصوفة، ودايما هم ليهم يعني شبكتهم وحضورهم وخطاباتهم وممارساتهم اللي طبعا يعني بتزعج السلطات اللي عادة بتكون مرتبطة بخطاب ديني محافظ عادة سني. بس يعني بالمناسبة يعني نقول كده استطرادة سريعة انه حتى المجتمعات ذات الغالبية الشيعية فيها برضو تحفظ تجاه المتصوف، يعني في المجتمعات ذات الغالبية السنية دايما في قلق من الممارسات المتصوفة باعتبار ان بها قدر من التشيع، لكن في المجتمعات ذات الغالبية الشيعية في برضو يعني تخوف وتوجس من المتصوفة، لأنه في تصور برضو إن هم في مروق ما عن الدين وفي اهتمام زائد عن اللزوم بالسنة وبالرموز السنية، وهو ده اللي بيخلي المتصوفة يعني مثيرين للاهتمام، إن هم لا هم منخرطين تماما في خطاب سني ولا هم منخرطين تماما في خطاب شيعي، هم منخرطين في خطاب منفتح على الجميع، وبالتالي بيكون في دايما مساحات موجودة. يعني مثلا لما بنشوف موالد في الهند عند المسلمين الهنود، انت ممكن لو انت مش واخد بالك ان الناس دي بتقرأ قرآن، انت ممكن تبقى حاسس ان دول بيعملوا طقس هندوسي يعني. لما بتتفرج على مولد، سواء مولد للعذراء أو مولد السيدة زينب مثلا، أنت يعني مش بالضرورة تبقى واخد بالك أنه هي كل الناس دي مسلمين ولا كل الناس دي مسيحيين، كتير بيبقى فيه مسلمين في موالد مسيحية ومسيحيين في موالد مسلم. في الغالب أنه النهاردة يعني مش بالضرورة أن ده بيحصل كتير، بس يعني وأنا صغير كان شيء طبيعي جدا أنه في ناس كتيرة من المسيحيين موجودين في مولد الحسين أو في مولد السيدة، وبالعكس طبعا يعني في موالد المسيحية كان شيء طبيعي جدا انه الناس بالذات السيدات، يعني لانه السيدات دي مسألة بقى تانية يعني البعد الجندري، بس يعني السيدات عادة بحكم طبيعة المرأة اللي هي ما بتبقاش عاملة كده حدود حاسمة بين الأمور، في دايما قدرة على استيعاب الاختلاف والتنوع، فبالتالي عادي جدا ان السيدات تبقى العلاقات الصداقة اللي بينهم مش مبنية خالص على مسألة الدين، فعادي جدا انه سيدات يروحوا مع بعض مولد مسيحي او يروحوا مع بعض مولد مسلم، لانه في النهاية الاحتفال بيبقى مرتبط يعني تحية الحياة، والسيدات بحكم ان هم منتجات الحياة بالمعنى البيولوجي، يعني حياة بمعنى ميلاد اطفال، دي مسؤولية السيدات التاريخية، وبالتالي كل ما له علاقة بإنتاج الحياة زي مثلا إنتاج أطفال يعني دايما هتلاقي فيه دور مهم للسيدات فيه. فدلوقتي فيه الدكتور أحمد اللي اسمه طالع أحمد فقط، وبعدين أستاذ أحمد الجمل اللي اسمه طالع أحمد الجمل، تفضل. طيب ازيكم؟ أنا أهلاً بحضرتك. أنا ساكن على تخوم السيدة زينب، يعني أنا قريب جداً من ضريح ومسجد السيدة زينب، والأيام اللي فاتت دي كان في مولد الليلة الختامية، كانت الثلاث اللي فات يعني من عدة أيام. إحنا طبعاً بيبقى وصلنا يعني الناس والحركة، لكن أنا كمان يوم الاثنين بالليل أظن أنا كنت رايح أشتري طلب، فدخلت أكتر في المنطقة وكان معايا واحد صاحبي، فاحنا معديين لقينا ان بعض الناس مؤجرين كده صالة تابعة لمقهى وعاملين حضرة وبيتمايلوا وما إلى ذلك. فصاحبي بص كده فقال كلمة عملت عندي تداعيات لموضوع المولد أو الموالد، وخلتني أبص بقى على تطور نظرتي أنا للموضوع. فهو بيقول إيه علاقة ده بالدين؟ فقلت له هو مين قال ان احنا فاتحين كتاب الدين دلوقتي يعني، او ان ده بتبص في كتاب الدين؟ ده حاجات تانية كتيرة خالص ممكن تكون متلامسة مع الدين، لكن ده فيها تجمع وفيها وفيها. فالتداعيات هقول بعض التداعيات اللي جت في بالي وانا بتكلم معاه، واللي جت كمان في بالي والنهاردة واحنا بنتكلم عن الموضوع. اولا فكرة التجمع، ان الناس تتجمع. لو احنا شفنا دلوقتي الناس بتتجمع فين في المدينة وأشكال تجمعاتها، فمثلا إيه، الناس بتتجمع في الاستاد عشان تتفرج على ماتشات. مش عارف لغاية دلوقتي لسه في مشكلة في الحدوتة دي في مصر ولا لأ، أنا مش متابع يعني، بس المشكلة بتاعت مع الألتراس، مشكلة السلطة مع الألتراس مخليينهم واخدين موقف من الجمهور، فحتى التجمع في الاستاد مش موجود. طب إيه الأماكن اللي الناس بتتجمع فيها؟ بيتجمعوا في المولات مثلا؟ طيب بيتجمعوا فين بالظبط؟ بنتكلم ان المولد هو تجمع للناس، تجمع عابر للطبقات، في قبول واسع جدا للناس اللي من الريف والناس اللي من الحضر، الرجاله والستات والاطفال، المسلمين والمسيحيين. فالتجمع، فكره التجمع دي فكره مهمه وناس كتيره في العالم بتدرسها، اللي هي الاسامبلج دي، يعني التجمهر او ان الناس بتتجمهر. كان مثلا ايام الناصريه كان، ولقيتها دي في، او واحده كانت عامله فيلم عن الموضوع ده، في دول اشتراكيه كتير كان في حرص على انه مش عارف، تشاوشيسكو كان بيعملها، وكانت بتتعمل في اماكن كتيره، اسمه ايه بتاع يوغوسلافيا، تيتو كان بيعملها، انه لازم يبقى فيه الناس بتتجمع في الاستاد الكبير ويعملوا احتفال كبير واستعراض للشباب، ويبقى كده الزعيم بيشيل طفلة صغيرة وبيديها ما عرفش ايه وبيتصور معاها. فالدولة او السلطة هي اللي كانت بتجمع الناس في التجمعات الكبيرة دي. ده يعني مع انهيار المنظومات دي بقت الناس بتتجمع في ايه؟ بتتجمع مثلا في حفلات عمرو دياب في الساحل، ولا بتتجمع؟ شكل التجمعات دي مسألة مهمة، بشوف ان المولد يظل محتفظ بشكل فريد للتجمع، وما زال محافظ على هذا الشكل الفريد اللي فيه الدين والدنيا. زي ما شفنا، شفت كمان ان 25 يناير بشكل او باخر كان فيها تطوير لحكايه المولد. انا لما دخلت الميدان في يعني بعد موقعة الجمل يمكن، كان بقى طاغي على الميدان شكل المولد، كل واحد واخد جنبه وبيعمل حاجه، فزي ما يكون المصريين طوروا شكل المولد وعملوا التجمعات اللي كانوا عاملينها، اللي هي فعلا أبهرت العالم وكانت ملهمة لحركة احتلوا، اللي بعد كده في أكتوبر أو بدءا من أكتوبر 2011 حاولت إنها تعمل نفس الفكرة وإنها تتجمع. ما كانوا عايزين يروحوا الول ستريت في كل مدينة، ما قدروش يروحوا الول ستريت، اتجمعوا في أماكن مختلفة، راحوا في حدائق وعملوا موالد، إن الناس موجودة، واحد حلاق وواحد بيعمل قهوة وناس بتدي دروس خصوصية وناس، اللي هو تجمع للناس برة القوالب، سواء الرأسمالية أو القوالب المحددة السلطوية، تجمع الناس بشكل مختلف تماما. السعودية اللي كانت بترفض أو لغاية دلوقتي بترفض الموالد وعندها موقف من التصوف، بقى عندها الحفلات بتاعة الترفيه اللي هي برضو تجمع بس بطريقة معينة، ستيج وجمهور بيصرخ وبيرقص، لكن المولد عيب وحرام، انما ممكن نروح ايه نحضر في هيئه الترفيه ماشي، لكن السيده زينب لا. الفكره كمان اللي اتقالت فكره مهمه، فكره الذات الفرديه والدائره الالهيه والتماس معاها، وان ده بيمر عبر الذات الجماعيه. دي مسألة كانت مهمة جدا ومحورية جدا في ممارسة وفي فكر وفي أسلوب الدكتور يحيى الرخاوي. أنا اتكلمت المرة اللي فاتت عن الدوائر المختلفة والترابط ما بينها. كمان فكرة إن التجمع علاج، مش بقى بس أكله، لا، التجمع هو والجروب ثيرابي هو عبارة عن تجمع للعلاج، إحنا بنتجمع علشان بنتعالج، أو العلاج عبر التجمع ده بنتعالج. وأنا كنت حريص جدا، وإن أنا أكون يمكن غلس وأطرح حاجة بس بعد مضيها بشوية وقت، بس كنت حريص إن أنا أسأل فيها، لأنه ساعات بيتعمل حاجة اسمها البيج جروب. البيج جروب ده ممكن يبقى فيه 100 واحد 200 واحد، وبيتعمل عندنا مؤتمر دولي في مصر كل سنتين، وبيبقى فيه ناس من جنسيات مختلفة، وبنعمل البيج جروب ده، بنبقى في صالة كبيرة جدا، وبيبقى موجود في الجروب 200 أو 300 واحد، وبيطلع منه حاجات. فأنا كنت حريص أسأل الدكتور يحيى، قلت له أنا لما كنت في الميدان التحرير أنا شفت إن ده أكبر جروب ثيرابي يمكن ممكن يكون اتشاف، وانا كنت شايف ان في كل الجوانب العلاجيه اللي ممكن تبقى في الجروب، يعني الناس اللي بتشتغل على الجروب ايه هي العوامل العلاجيه في الجروب 1 2 3 4. قلت له انا كل كنت شايف ان العوامل دي كلها موجوده، وعايز اخد من حضرتك دلوقتي كلمه انا بفكر صح ولا غلط. قعد يفلفص شويه وطبعا موضوع محرج لانه كان بعد 2013 وكده. قلت له بص انا بتكلم دلوقتي مش ماليش دعوه بالسياسه، انا تلميذ واستاذ، انت راجل رائد العلاج الجمعي، قول لي ده جروب فيه كل العوامل العلاجيه بتاعته الجروب ده كان جروب، لانه انا كان في عندي كلاينتس، كان في عندي زباين بيتعالجوا ايام ال 18 يوم سابوا العلاج، يعني ما كانوش بياخدوا الادويه وما حصل لهمش اي انتكاسات، فهم إذن كانوا على علاج تاني، في علاج تاني اللي هو العلاج الجماعي، فهو كان جروب ولا مش جروب؟ فهز دماغه وقال لي كان جروب طبعا، يعني جروب ثيرابي. في الحتة دي كمان المورينو اللي هو رائد الجروب ثيرابي والسايكودراما مشهور إيطالي أمريكي، كان له كلمة لطيفة جدا بقى وتتلامس طبعا مع كلامنا، انه كان بيقول اذا قدر لله ان يتجسد، اذا كان لله ان يتجسد فهتجسد في صورة جروب، يعني بالمعنى انه هيجي في شكل جروب، انه الجروب قوة الجماعة هنا بتيجي بقى الناحية الامنية، وبتيجي برضو فكرة الاستيعاب، يعني الموالد بيبقى فيها زي ما قال عمر فيها كل، فيها حرامية ونصابين ونشالين، بس يعني الحوادث بتبقى قليلة جدا لو حصلت حوادث، لأنه في الآخر النشال واللي بيتعطى مخدرات هو بيدخل في الحضرة بقى بمعناها الواسع، يعني الجانب الإجرامي إزاي في الإنسان يتنحى ويمكن تظهر جوانب أخرى، بيبقى شيء عجيب السلام اللي موجود في مثل هذه التجمعات. آخر حاجة عايز أقولها انه وانتوا بتتكلموا لفت نظري انه ان الشيعة خدوا في الحسين مقتله وبيعملوا مواكب كربلاء، والمصريين خدوا مولده وبيعملوا احتفالات، ففي فرق في الاختيار، انه الاثنين بيحبوا الحسين وطبعا بيتألموا لمقتله البشع، لكن في ناس خدت المشهدية بتعيد انتاج الحزن والضرب بالسلاسل والسيوف وتقطيع النفس وإراقة الدم، وناس خدت المولد أو لحظة المولد بالاحتفالية وبكل ما فيها من جمال. من في خلال الأسبوعين اللي فاتوا، من المرة اللي فاتت المرة دي شفت فيلم أنديل ومهاشم، فبرضو ممكن ده يبقى نحود عليه، فيلم لطيف ومهم ومتشابك مع كلام كتير احنا بنقوله، ولفتت نظري المصطلح اللي كان بيتكلم عنه محمد ياسين التصوف المشاعري، بس أنا قلت إنه ممكن نشوف في الموالد تصوف مشاعري أكتر منه سلوك شعائري، يعني هنا المشاعر مقابل الشعائر بالمعنى الديني الطقوسي. وشكرا. شكرا ليك يا دكتور أحمد. مثيرة طبعا فكرة مورينو عن أنه الله لو تجسد يتجسد في الجماعة، لأنه ده بيتلامس مع الفكرة اللي أنا بحاول أطرحها، يعني أنه التصوف بمعنى خروج الإنسان من ذاته إلى دائرة أكبر ممكن يتحقق في تصور الإنسان أنه بيتلامس مع دائرة إلهية أو مع دائرة جماعية، وسواء بقى اعتبرنا أنه الجماعة دي يتجسد فيها الله، أو أن الجماعة دي طريق إلى الله، أو إنه الجماعة هي أحد تجليات الله باعتبار أن كل المخلوقات في العالم من إنس وجن وجماد كلها تحمل قبسا من نور الله، بس في النهاية في فكرة مش بالضرورة نشوة روحية، وإنما ما أسميه لذة روحية بتتحقق من إنه الإنسان يخرج من ذاته الضيقة. فكرة الوجود في جماعة كعلاج دي فكرة مهمة. يعني كان النهاردة مش معنا الدكتور سامح ورد، لكن هو كان أشار سريعا في مداخلته لما حضرنا أول مرة، ويعني في حوار بيني وبينه، أنا حقيقة مش عارف هو بتخصصه الطبي إيه بالظبط، بس هو يعني كان بعبارتي، أنا مش عاوز يعني أتكلم بالنيابة عنه، بس يعني كان بيتكلم على إنه الممارسة الصوفية بجانبها التأملي بتخلي الإنسان في حالة، يعني في حالة من السعادة، وكأنه يعني جسمه بيفرز أندورفين بشكل عالي. وأعتقد إن دي حاجة مثيرة في يعني في تأملها، سواء بقى اتعملت أبحاث إكلينيكية عن ده ولا لا، لكن في شك إنه بالممارسة البسيطة العادية يعني إنه في ناس بتبقى مبسوطة أو حاسة براحة أكتر لما بتكون في جو جماعي، زي مثلا جو المولى. الشهادة اللي بيقولها الدكتور أحمد على إنه ناس استغنت عن العلاج بمواد صيدلية كيماوية وقت ال 18 يوم بتاع يناير 2011، دي شهادة مهمة. أنا برضو يعني نسمع عن بعض الكتاب المشهورين اللي ما بيقدروش يمارسوا حياتهم العادية إلا باستخدام يعني مواد تعدل من المزاج ومن الحالة النفسية، psychotropic substances يعني، والناس دول برضو ما احتاجوش للأدوية دي فترة 18 يوم بتوع يناير 2011. فده يعني ده أعتقد نموذج متطور، وربما يعني نموذج اكستريم متطرف بهذا المعنى، يعني نموذج أقصى لفكرة إنه في راحة معينة بيحسها الإنسان، أو على الأقل نوع من التخفف من الحمول بيحصل للإنسان لمجرد إنه هو يكون موجود في جو جماعي، في احتفالية ما زي جو الموالد. وأعتقد إنه ممكن يعني نتصور ولو بشكل نظري إنه في حضرة ما، في حلقة ذكر ما، ممكن نحس إنه في برضو ما يشبه الراحة بسبب الوجود في جو جماعي. طبعا مرة تانية تجربة كل واحد بتفرق، يعني مش شرط إنه كل الناس بتبقى مبسوطة بتكون موجودة وسط جماعة كبيرة. والمثير في الجماعة اللي بتبقى موجودة في المولد هو إنه كتير بتبقى ناس ما تعرفش بعضها بالضرورة، يعني هو في لذة معينة وراحة معينة في الالتقاء بالغريب، لحد ما عرفوش بالضرورة، بس يعني في حاجة مشتركة بيننا، مثلا الاهتمام بهذا الولي أو ذاك، أو بهذا الطقس أو ذاك. دكتور أحمد كان طرح كمان فكرة مهمة على مقارن سريعا بين زي إنه في بعض الأنظمة كانت يعني بتنظم التجمهر، زي التجمعات اللي كانت بتتعمل في الأنظمة المسمى بالأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية وقت الحرب الباردة، أو يعني المؤتمرات الشعبية اللي كانت بتتعمل في ليبيا ولا المؤتمرات الشعبية اللي كانت بتتعمل أيام عبد الناصر. ومثير إنه مثلا يعني بعد السادات مثلا كانت التجمعات ما بتتعملش بالطريقه اللي كانت بتتعمل ايام عبد الناصر، يعني اللي هو يعني الزعيم واقف وقدامه عشرات الالوف من الناس ومفيش حاجز بينهم، بقت دايما الحاجات بتتعمل في قاعه مقفوله وتتنقل بالتلفزيون، لكن في حرص على انه ما يبقاش في ناس كتيره موجودين مع بعض في مكان واحد، وبالتاكيد مش موجودين في حضور الزعيم. وده بيفكرنا بأنه دايماً أشكال التجمهر اللي خارج عن سيطرة الدولة او اللي محتمل انها تخرج عن سيطره الدوله. ما هو المفروض يعني انه تجمع قدام الرئيس مبارك مثلا يعني ده اكتر تجمع يكون تحت سيطره الدوله، لكن في خوف انه هذا التجمع يخرج عن السيطره، وعلشان كده دايما الدوله بشكل عام بتبقى قلقانه من فكره التجمع الا اذا كانت هي اللي منظماه ومظبطاه. طبعا انا يعني حاسس انه يعني اللي بالنسبه لي مهم مش بس فكره انه التجمع الخارج عن سيطره الدوله، عجباني الفكرة اللي طرحها الأستاذ عمر سامح أن يعني هذا التجمع في مولد مثلا ممكن يقارن بلحظة حكم ذاتي، بس أنا كمان يعني حابب أن احنا نفكر في مسألة الوساطة، زي أنه التصوف مبدأه السعي إلى تجاوز الوساطة. هو طبعا صعب أن الواحد يتجاوز الوساطة، وفي الحوارات اللي حصلت بينا في اللقاء الأولاني كان في دايما المسألة اللي كانت بترجع كتير مناقشتها، اللي هو أنه من ناحية التصوف في سعي لأنه الإنسان يكون على علاقة مباشرة بالدائرة الإلهية، بس كتير جدا محاولة الوصول إلى هذه العلاقة المباشرة بتحصل عبر وساطة طريقة وتنظيم معين، وأحيانا وساطة الشيخ نفسه. في الشهادة اللي قدمها أستاذ شادي في الأول شفنا قد ايه دور الشيخ، يعني اللي هو الناس جرت تحكي للشيخ وان الشيخ ينظر لها نظره ده في حد ذاته ممكن يشكل دعم. ف يعني الممارسه الصوفيه دايما بتطرح هذا السؤال، اللي هو ازاي الواحد بيحاول يتجاوز ذاته الفرديه ويتجاوز هذه الذات للتواصل مع ذات اخرى، وإزاي ده بيحصل أحياناً بدون أو بقدر أدنى من الوساطة لما يكون الإنسان لوحده بيفكر مع نفسه أو بيقرأ مع نفسه، بس إزاي في نفس الوقت دايماً في وساطة ما بتطرح نفسها، سواء وساطة الكلمات. يعني ما هو لما واحد بيقرأ ابن عربي مثلاً هو يعني بيتوسط بابن عربي بشكل ما، لكن في بقى قدر أحياناً بيكون أكثر إزعاجاً أو أكثر تشويشاً اللي هو أو أكثر تنظيماً حسب يعني اختيارات الواحد وتصوراته، اللي هو الوساطة عبر جسد الشيخ نفسه أو حضور الشيخ نفسه أو عبر الانتظام في طريقة. دلوقتي الأستاذ أحمد اللي جنبه مش عارف هو معانا ولا مش شايف، موجود أستاذ أحمد وبعدين أستاذ دعاء. أنا موجود. طيب أنا مش هطول عليكم، بس يعني أنا سريعا كده أنا تجربتي مع التصوف، أنا مش متصوف بس أزعم إن عندي حس صوفي أو بحب التصوف، يعني باعتباره إنه الزهد لو جاز التعبير، يعني أنا مش زاهد، أنا في النهاية يعني شخص بروح وباجي وبشتري وكل حاجة ويعني متفاعل، بس في جزء كده من التصوف زي ما اتكلمنا في أول جلسة بيروح بيديك نوع الرضا أو السلام النفسي أو نوع من البعد، حتى النت عندي مش كويس كفاية سمعني دلوقتي الصوت رجع تفضل لا النت تمام. فأنا تجربتي البسيطة إن يعني كنت أعرف يعني عندهم الحس الصوفي ربما أعلى حاجة، وأنا يعني ابن القاهرة وعليه فهي علاقة قوي كبيرة بالتصوف، ولكن مرة حضرت زي حضرة حاجة شبه الحضرة كانت في جامعة، رحت حضرتها كانت جامعة قريب من الدراسة مش فاكر اسمه بالظبط بس جامعي، ولقيت الناس بتنشي طبعا كنت بعدي على الموالد وخلال وسيلهم اخوهم ايه او بيعملوا ايه او كده، قعدوا في حلقات ذكر او معاهم حاجات او كده، حول التفاعل، وكان في حتة للستات وحتة للرجال لوحديها على ما أتذكر. وبعدين جابوا أكل فتة وبيأكلوا، دي بالنسبة لي كانت جديدة عليا ما أعرفهاش، وأنا ابن وعي المدينة، المدينة الفردانية البحتة، فإن حد جنبك ممكن يديك حاجة أو يأكلك بإيده مثلا، يديك حاجة في إيدك تاكلها أو يأكلك بإيده وهو ما يعرفكش تماما أول مرة تقابله في إيه. يعني هو كنت يعني متوقع ان الموضوع يصل لكده، يعني بمعنى الحب في التصوف او التصالح لهذه الدرجه. وخش تخش بعدها مثلا تغسل ايديك، انا اذكر المشهد ده، تغسل ايديك فلو حد محترم واقف جنبك، يعني في كذا حوض جنب بعض، فبيخلص الصابونه وليكن في صابونه واحده هو مش بيحطها وبيقول لك اتفضل، اللي بيحطها لك في ايديك، يعني بيديك صابونه في ايديك. مش عايز ابالغ في الموضوع، ولكن ممكن يغسل لك ايدك يعني. فحسيت الاحساس ده ما كان غريب عليا، ويعني كان جديد عليا بصراحه. فده المشهد اللي كنت حابب اذكره يعني، وخلونا نكمل. شكرا ليك. يعني الصوت احيانا كان بيقطع، بس الاستاذ احمد كان بيتكلم على تجربه انه راح في مولد ولقى انه في احتفاء وكرم ضيافه، انه الناس يعني بتقدم اكل، وممكن يعني بتقدم الاكل وكانها بتاكلك، يعني كتعبير عن المحبه، وكتعبير عن التصالح مع يعني وجود الاخر، حتى لو ناس ما تعرفش بعض من قبل كده. ودي يعني انا مبسوط ان القصه دي بتتلامس مع فكره بحاول ان احنا نتامل فيها، اللي هي ازاي انه الحلقه من ناحيه حلقه الذكر يعني، والمولد بشكل عام بيكون مساحة مش بس للذوبان في ذات جماعية، وإنما مع ذات جماعية مع ناس ما نعرفهمش، وما نعرفش إذا كنا متفقين معاهم في اختيارات كتيرة، وبس متفقين في نزعة روحية ما أو نزعة مشاعرية ما، بس مش بالضرورة. يعني إيه الفرق بين مظاهرة ناس بتتظاهر ضد السلطة في وقت ما، وبين مولد؟ إنه الناس المجتمعين في مظاهرة حتى لو ما يعرفوش بعض، بس في مشترك فكري سياسي معين بينهم، إن إحنا معترضين على القضية السياسية دي أو الحكم ده. ممكن الناس دي برضو يبقى في اختلافات سياسية بينهم، بس في النهاية في مشترك سياسي معين. إنما المولد مشترك إنساني أكتر، اللي هو إحنا بنحب الآخر، ونحب الآخر في الله. يعني التعبير اللي هو ده عاوز لوحده دورة لوحدها، إيه معنى التعبير الغريب بتاع أنا أحبك في الله، ولا اثنان تحادى في الله؟ متهيألي إنه يعني أحد تفسيرات هذا التعبير شديد الغرابة لغويا وإنسانيا، هو فكرة إنه لما الناس تتواصل مع بعضها بمنطق المحبة، ده بيفعل وجود الدائرة الإلهية في حياتنا، والله أعلم. نسمع الأستاذة دعاء عباس، وبعد كده لو في يعني أصدقاء حابين يشاركوا بآرائهم وتعليقاتهم نعمل ده في الجولة التالية. فبعد الأستاذة دعاء هكمل أنا كلام شوية، وبعد كده الأصدقاء الآخرين لو عايزين يتكلموا يبقى في الجولة الجاية إن شاء الله. تفضلي يا أستاذة دعاء. مساء الخير يا دكتور وليد، مساء الخير جميعا. أهلا وسهلا. أنا عندي مشهدين يمكن أنا كنت شفتهم في وقت مبكر جداً، كنت في الإعدادي وقتها، بس هم يعني رتبوا كل حاجة في ذهني بالنسبة للتصوف وللناس اللي بيتقال عليها أنها متصوفة وهكذا. والمشهدين فيهم تضاد، مشهدين مقابلين لبعض على فكرة علاقة الفرد بالجماعة، والممارسة المفروض أنها ممارسة روحية بتحصل. المشهد الأول كان في الوقت اللي كان بيحصل فيه المولد بتاع الرفاعي في منطقة القلعة، تحديداً قدام جامع السلطان حسن والرفاعي. وكان وقت المولد ده إن في بقى مجموعات من الناس بتيجي وقبل ما يبدأوا الاحتفال بتاعهم ده كان بيبقى فيه شوية طقوس وحاجات بتحصل، بنعرف إن الناس دي بقى هتبدأ يعني المجيء بتاعها. وبالنسبة لي كنت بحس إن ده نوع من أنواع الاحتلال، مجموعة كده من الأغراب جايين بحاجات معينة، بممارسات، بأشكال، حاجات غريبة. فكان مثلا على سبيل المثال في نشارة خشب بتتجمع وبتتصبغ بألوان وتترش على أرضية يعني حوالين البيوت في المكان اللي الناس دي هتقعد فيه، كنوع يعني من أنواع بقى إن ده حاجة كرنفالية بقى وحاجة تدعو للاحتفال. فبيفرشوا لهم الأرض مش ورد بقى، لا ولا رملة، ولكن بالنشارة دي وبألوان مختلفة. وممكن كمان بيتعمل الأشكال، يعني تلاقي الأرض كلها بتاعت اللي البيوت بص عليها بيتعمل رسومات وحاجات عليها بالنشارة دي. بعدين يبدأوا لما الناس دي تيجي يبقى في بقى مجموعات من الأعلام وميكروفونات ويعني إيه تعبير على إن هم جم، ويبدأوا ينصبوا الخيم بتاعتهم والحاجات بتاعتهم دي، ويفترشوا الرصيف والمساحات كلها اللي حوالين البيوت. فأنا كنت بقعد أتأمل جدا المشهد ده، وأقعد أراقب الناس دي بتعمل إيه، ويعني إيه اللي بيحصل، الناس دي بتقول إيه، الناس دي متجمعة ليه. والفكرة اللي المفروض عندي إن دول ناس يعني بيقولوا إن هم بيعملوا ده يعني محبة بقى في آل البيت، أو إن هم بيحتفلوا بالسيد أحمد الرفاعي وهكذا. لكن لاحظت جدا في الوقت المبكر ده إن في تضاد غريب جدا ما بين اللي المفروض الناس دي بتنطلق منه والممارسات الفعلية اللي بتحصل على الأرض. فكان بالنسبة لي إنه بشوف إن هم مزعجين جداً جداً، مفيش أي احترام لكل الفضاء اللي حواليهم، الصوت العالي الرهيب اللي موجود سمحوا لنفسهم إنه يبقى فيه ميكروفونات وأصوات عالية بشكل مبالغ فيه، نظافتهم الشخصية، الزبالة اللي مرمية في كل حتة، الحلل والأكل والحاجات، الستات اللي لازقة في الرجالة يعني، وكأن في حياة المفروض تبقى جوه بيت بس هي في الشارع عياناً بياناً قدام كل الناس كده. فده كان غريب جداً بالنسبة لي، اللي هو يعني إيه علاقة ده باللي انتوا بتحكوا فيه، بأن في يعني احتفال بشيء المفروض إن هو يعني شيء فيه من الروحانيات وفيه من يعني المفروض قيم وحاجات كده، لكن الممارسة اللي بتحصل كنت شايفة ان في تضاد غريب مش مفهوم علاقة ده بده. وكمان ان كان بيحصل احيانا احتكاكات ما بين الناس دي وما بين السكان اصحاب البيوت، يعني في برضو استياء من الناس على حاجات مختلفة، يعني كانوا بيسمحوا لنفسهم ان هم يفترشوا مداخل البيوت. فكان بالنسبة لي ده مش يعني مش مفهوم، مش قادرة افهم ايه العلاقة بان انا احتفل بولي او بعارف بهذا الأسلوب، بفرض الذات إن أنا بفرض نفسي على ناس. وطبعاً كان بيحصل أشكال بقى من أنواع الشحاتة ويعدوا على البيوت ياخدوا حاجات منهم وحاجات كده. يعني ما كنتش بلمس إن في انسجام أو تناغم ما بين سكان البيوت، أو إن هم مبسوطين بوجود الناس دولة. فيعني ده كان بالنسبة لي حاجة كده إيه وصلت لي في إن في ممارسة هنا غريبة، يعني أو ممارسة لها أشكال متنوعة غريبة، بس الظاهر بتاعها بيقول إنه إحنا بنحتفل علشان في قيمة أو في حاجة ذات بعد روحاني. يعني المفروض ده كان المشهد الأول. المشهد الثاني كان بيبقى في الحضارات اللي كانت بتعملها جمعية أولي العزم، اللي هي المفروض إن هي يعني جمعية أصحابها والناس اللي فيها يتبعوا لي الإمام محمد ماضي أبو العزايم، وده يعني إمام لي اسمه ولي شهرته ولي تاريخه. فهنا كان في مشهد مغاير تماما، يعني حضرة فيها ذكر، فيها تسبيح، فيها قراءات لصلوات وحاجات خاصة بالإمام من التراث بتاعه، لكن مشهد مغاير تماماً. هي مجموعة من الناس أعمار مختلفة، وفيهم كمان أطفال، في ناس كبيرة، رجال، سيدات، ولكن اللقاء منظم، الناس بتتصرف يعني بشكل يعني في رقي وفي التزام، الناس متواجدة ومجتمعة عشان تذكر، ما فيش أي شكل بقى من أشكال المشهد الأول ده تماما. الفرد بيدخل في اللقاء ده أو في الجلسة دي، هو داخل علشان فعلا الحالة اللي بتحصل من الذكر الجماعي دوت، وبيدخل وبيخرج وهو في قيمة مضافة حصلت، وفي حالة سلام وفي حاجات كتيرة كويسة. فهنا كان فكرة، هنا الفرد قاعد وسط الجماعة بيعمل إيه، وهنا الفرد قاعد وسط الجماعة بيعمل إيه، والعلاقة بقى ما بين الفرد والجماعة في الناحيتين يعني واخد شكل إزاي. فدي من ناحية ورتني إنه يعني التصوف اللي بيحكوا عنه ده مش ماشي الكلام اللي بيقولوه هنا مع الممارسات دي، والناحية التانية إنه ده شكل مقبول، ودي حاجة فعلا بتفرق مع الشخص اللي ممكن يحضر حاجة زي كده. وفي نفس الوقت بقى مع الوقت والسنين لما عدت، يعني من تجربتي الشخصية أدركت إنه في الأول وفي الآخر هي الرحلة يعني فيها من المرونة، هي فضاء كبير جدا داخل فيه حاجات كتيرة قوي قوي قوي، وفي النهاية هي مسألة ذوقية. يعني علشان أقول هل التصوف ده حاجة فردية بس ولا جماعية ولا الاتنين مع بعض ولا كذا، هو في النهاية الفرد هو اللي بيحدد هو مرتاح في إيه أو عايز يعمل إيه أو متناغم في إيه، وكل إنسان تجربته غير التاني. لكن هو يعني أكنها قماشة كبيرة جدا جدا ومطاطة، وفيها من المرونة ما يسمح إنها تتشد في كل الاتجاهات، لكن هو كل فرد هو بيشوف يعني هو مرتاح في إيه بيقدر يعمله. بس فيعني شكرا ليكي يا أستاذة دعاء. زي ما كنا بنقول، الأصدقاء اللي عاوزين يتكلموا فيه، الدكتورة هدى كانت عاوزة تشاركنا بحاجة، ودكتور عماد، فبإذن الله في الجولة التالية نسمعهم. اللي طرحته الأستاذة دعاء مثير جدا بالنسبة لي، لأنه بيطرح القضية الطبقية، يعني هي الثقافية الاجتماعية، زي انه في ناس مثلا مرتبطين، طبعا انا مش عاوز اقول انه اللي بيحبوا الوالي الفلاني يبقوا طبقيا كذا، واللي بيحبوا الوالي العلاني طبقيا كذا، هي مساله اكثر تعقيدا، بس اللي هي بتحكي بيوري انه في مساله طبقيه ثقافيه، انه في ناس بتبقى جايه من ثقافه مش ثقافه المدن الكبيره ومش ثقافه الطبقات الوسطى، فبالتالي بيتصرفوا تصرفات ما هيش تصرفات الصوفية قد ما هي تصرفات الناس اللي من طبقة معينة، اللي بالنسبة لهم مفيش بالضرورة نفس الحدود اللي موجودة في الطبقة الوسطى بين العام والخاص. يعني أنا لفت نظري قوي الأستاذة دعاء بتحكي إنها بتحكي حاجات كتير مستقى منها، وهي مشاهد مفروض تحصل في البيت بس بنشوفها في الشارع، وده تحديدا يعني الحاجات اللي بتزعج أهل الطبقات الوسطى من أهل بعض الطبقات الشعبية وبالذات خارج المدن، لأنه تصورات عن ما يحدث في الفضاء الخاص بتاع البيت مقابل ما يحدث في الفضاء العام مختلفة في الحالين. يعني لفت نظري طبعا أنه إزاي أنه مثلا يعني الجماعة أو الجماعية أو الطريقة الحوالين ماضي أبو العزايم كانت دايماً بتحظى بدعم الدولة، حتى أيام مبارك اللي هو يعني أيام فطسوا أشكال كتيرة من الأشكال الكرنفالية للاحتفاء بالموالد مثلاً والاحتفاء بالطرق الصوفية، بس كان لسه ماضي أبو العزايم مسموح له بالوجود في الفضاء العام. وغالباً يعني أنه جزء من ده هو أنه في يعني اهتمام معين بعدم تجاوز خطوط معينة، زي تجاوز الحدود بين العام والخاص في الأداء بتاعهم، لأنه جزء مما يزعج الدولة مش بس يعني احتلال الجماعة للفضاء العام، وإنما الجانب الكرنفالي بتاع غياب الحدود بين العام والخاص وبين ما هو مسموح وما هو غير مسموح به. أكثر من حد اتكلم عن، أو يعني على الأقل أنا فهمت أنه أكثر من حد أشار لأنه في جوه بعض الموالد أحيانا ممكن يحصل نشل، ممكن يحصل تصرفات جنسية مش بالضرورة يعني مقبولة من الكل اجتماعيا. ناس بتحشش طبعا، يعني ده جزء أساسي من ممارسات الناس في الموالد. ناس بتشرب بيرة مثلا، ده برضو مش كل مولد يعني، بس دايما في بعض الموالد بعض الناس بتشرب بيرة يعني، أكيد شفت صور على الإنترنت، لأنه في مساحة حرية ما بيسمح بيها المولد قد تصل إلى درجة تجاوز ما هو غير مقبول اجتماعيا أو ما هو غير مقبول شرعيا ولو في تصورات البعض. بنفس المنطق يعني، ما يزعج البعض سواء في الطبقات الوسطى أو في أجهزة الدولة هو إنه أحيانا بيبقى فيه تجاوز للحدود المرسومة بين العام والخاص، زي إنه الناس تاكل في الشارع مثلا. الناس الدولة بتسمح إن هم ياكلوا في الشارع في ظروف معينة زي موائد الرحمن مثلا، بس كون إن الناس تفترش الأرض وتاكل في الشارع ده ممكن يبقى في معنى الاحتلال زي ما الأستاذة دعاء قالت، وخصوصا لو يعني ناس جاية في قدام بيتك وبتحتل المكان. لكن بالنسبة للدولة بشكل عام هو ده مقلق، يعني لو الناس قعدت في الشارع وأكلت بره مثلا بعض المتنزهات اللي مسموح فيها بده، ده بيخلي الدولة على طول تحس إنه النظام اختل. عشان كده بقول إنه البعد السياسي لممارسات المتصوفة هو مش بالضرورة سياسي بمعنى إنه الناس هتعمل مظاهرة وتقول يلا شيل الحكومة، وإنما هو خلخلة بعض الأسس التنظيمية في المجتمع، زي مثلا ما هو مسموح به في الفضاء العام وما هو غير مسموح به في الفضاء العام، أو السلوكيات المقبولة عادة وغير المقبولة عادة. عشان كده بقول إنه في بعض الموالد في بعض السياقات بيبقى مثلا مش بس بنلاقي يعني ناس بتحشش أو ناس بتشرب بيرة، لا ممكن كمان نلاقي سيدات بيعرضوا خدمات جنسية، ده برضو بيكون أحيانا موجود، لأنه مساحة طبعا أنا يعني أنا اللي أنا بقوله ده بناء على الحاجات اللي أنا شفتها وسمعتها، مش بالضرورة إن دي تكون تجربة كل الناس اللي راحوا كل الموالد يعني، وده مش ده يعني ليس نيلا من الجلال الروحي للمولد، وإنما في الواقع هو تأكيد على إنه مساحة الحرية والتسامح اللي بيتيحها الجو الممارسة الصوفية كما يعني أحب أن أدعمها، هو بيسمح حتى ببعض التجاوزات بشرط إنه لا يحدث إيذاء للآخر. يعني واحد يحشش في حاله وما بيروحش يضايق ويرازي الآخرين، خلاص يعني هو بقى المسؤول عن نفسه يعني. لكن مثلا لو احنا في جو عادي بره جو المولد، او لو احنا في فضاء لا تحكمه اخلاقيات التسامح الصوفيه، ممكن نلاقي ان الناس تقول لا ازاي، مش المفروض الشخص يحشش ودي حاجه غير مقبوله قانونا او شرعا او اخلاقيا او الى اخره. البعد الطبقي مثير، وإن شاء الله هنتكلم عنه بإذن الله في اللقاء القادم، لأنه يعني اللقاء القادم هنتكلم على تسليع التصوف وعلى الشكل من أشكال الممارسات الروحية المعولمة اللي كتير بتكون مرتبطة بطبقات وسطى ووسطى عليا في المجتمع، أو شرائح يعني من الطبقة الوسطى والوسطى العليا، وإزاي إنه أحياناً ممارسة التصوف بتختلف من طبقة لتانية. لكن برضو يعني عاوز أؤكد على إنه التصوف في حد ذاته هو معناه مساحة الحرية، ومعناه تجاوز الحدود المتعارف عليها في الفرق بين الجندر، يعني مثلا الفصل بين الرجال والستات او عدم الفصل بين العام والخاص. لكن كيف بقى يتم التعبير عن هذا التجاوز بين الحدود بين الاجناس، او بين الحدود بين العام والخاص، او الحدود بين المشروع والممنوع؟ ده يعني بيتفاوت من مكان لاخر ومن طبقه لاخرى. كنت حابب كمان إنه يعني نتكلم على حاجة كنت طرحتها سريعا في وسط كلامنا، اللي هي فكرة الرقص، إنه إزاي يعني إنه في بعض الممارسات في حلقات الذكر أو في الموالد بالذات، في شكل من أشكال الاندماج النشوة، الناس ساعات تقول ده وصل انه او اختيال الجلالة، انه حد بيدخل في حالة من الرقص النشوان. مرة اخرى الرقص يعني مش بمعنى رقص بلدي، وانما بمعنى انه حد بيتمايل بجسمه بإيقاع معين خارج عن الإيقاع المعتاد للمشي في الحياة اليومية. وإزاي إنه ممكن نفهم هذا السلوك بمعناه اللي طبعاً ممكن نبص له على إنه إيه حاجة غريبة، إيه الناس اللي بتتمايل وكأنها بترقص في الشارع دي؟ لكن لما لو فكرنا فيها بإنه ده شكل من أشكال الوصول إلى نشوة ما، وإنه في ثقافات كتيرة خارج الثقافة الحديثة بتاعت المسلمين السنة في المدينة الحديثة أشكال مختلفة من الرقص كانت وسيلة للوصول لخروج الإنسان خارج ذاته وخارج جسده، وإنه يعني فكرة إنه إحنا دايماً بنفهم الذكر اللي ممكن يعني يتطور لدرجة الرقص المولوي مثلاً مرتبط في ذهننا بجلال الدين الرومي وبأتباعه وابنه يعني سلطان ولد اللي هم الناس اللي أسسوا فعلا ما يسمى بالطريقة المولوية النهاردة، وإزاي إنه الناس دول مرتبط بيهم قوي فكرة دوران المؤدي أو المتصوف أو العاشق حوالين نفسه في حركة دائرية تتسارع لدرجة إنه ممكن الثوب اللي هو لابسه يبتدي يطير ويبعد عن جسمه. واللي فينا شاف مثلا صوفية مولوية من سوريا أو من تركيا مقابل الشكل المصري الشعبي اللي أصبح فولكلوري اللي هو بنسميه رقص التنورة، في الحالتين بنشوف إن ده رقص في الواقع. حتى في مصر يعني بيتقال عليه بوضوح شديد رقص التنورة، الناس عادة بتقول تنورة بس عشان تشيل كلمة رقص، ويمكن بعضنا ما بقاش عارف انه في الواقع دي في الاساس ممارسة كرنفالية من ناحية وشعائرية من ناحية تانية لعمل رقص نشوان، يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي ecstatic dance، يعني رقص يدخل الانسان في نشوة معينة في حالة من الوعي المخالف لوعي الانسان في حياته العادية يعني. وبالتالي دي احدى الوسائل المادية الملموسة لان الانسان يحاول فعلا يتجاوز ذاته محاولا الالتحام او التواصل او التلامس مع دائرة اخرى ايا كانت هذه الدائرة الاخرى، ذات جمعية، ذات إلهية، شيء بين البنين. وإزاي إنه يعني في رمزية، الناس المهتمين بقراءة رمزية الممارسات الصوفية هيلاقي إنه على مدار السنين بقى في مجموعة من الأدبيات اللي بتحاول تشرح الفكرة دي، وإن يعني وكأن الثوب اللي هو ينفصل عن جسم الراقص أو العاشق كأنه تجلي للروح وهي تصعد إلى السماء لتتلامس مع الدائرة الإلهية، أو يعني بفكرة إنه الروح التي تفارق الجسد. أحيانا يعني الناس بقى تكتب تفصيل أكتر وبشعرية أكتر بيتكلموا عن إنه يعني لأس العمة دي رمز لشهد القبر والثوب هو الرمز للروح، وانه الحركه الدائريه تماثل حركه الافلاك او حركه الكواكب يعني. وانه في النهايه لو بصينا بمقاربه مش من داخل المنطق الصوفي المتعاطف مع هذا النوع من الممارسات الراقصه وانما من موقف يعني مادي اكتر ومقارن اكتر، هنلاقي انه زي ما في عبادات وديانات وتراثات روحيه قديمه سابقه على التراثات الابراهيميه في دايما يعني منطق اساسي اللي هو التوازي بين العالم اللي احنا عارفينه في الارض والعالم اللي احنا شايفينه في السماء من خلال النجوم والكواكب، وانه يعني لما نحاول ندور باجسامنا في حركة دائرية احنا بنحاكي حركة الشمس مثلا او حركة بعض الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس، وبالتالي بنشوف على طول بقى الرمزية ما بين انه الدائرة الإلهية ممكن نرمز لها بالشمس، وانه لما بندور حوالين مركز زي ما الكواكب بتدور حوالين مركز وهو الشمس فده كأنه أرواحنا التي تدور حول العرش الإلهي مثلا يعني. ودي مهمة التصور ده، لأنه أحيانا بيبقى فيه تصور إنه لما الشيخ بيبقى واقف في وسط الحلقة ده يعني بمعنى ما بيماثل إنه الشيخ ده هو المركز، زي ما الشمس هي المركز في بعض العبادات القديمة، أو زي ما عرش الإله هو المركز في العبادات السامية يعني. فإذا يعني مسألة المركز اللي بيدور حواليه أجسام زي أجسام الناس في حركة دائرية، دي ده نموذج معين ممكن يكون مربك يعني. في أستاذ محمد ياسين بيتكلم على الطواف حوالين الكعبة، نفس الفكرة، ما هو يعني الطواف حوالين الكعبة دي أصلا ممارسة، المرويات اللي بتوصلنا بتقول لنا دي ممارسة موجودة من قبل يعني ما تبدأ الدعوة المحمدية بعقود إن لم يكن بقرون، ودي ممارسة موجودة من أب يعني. هو كان فيه برضو طواف حوالين مركز في العبادات المصرية القديمة وفي عبادات في شرق البحر المتوسط كتيرة جدا، فكرة إنه المركز ثابت، ضريح مثلا أو معبد ما أو هيكل ما أو تمثال ما لإله، والناس تلف حواليه. ده دي حاجة قديمة جدا، لانه من زمان بقى في فكره يعني تشبع انثروبولوجي بنموذج مركز ثابت واجسام تدور حوالين هذا المركز، وازاي انه بيحصل نوع من الامتلاء الروحي والشبع العاطفي بسبب هذه الحركه، اللي انا شخصيا يعني بشوف انه ممكن نرجع لها في تصوراتنا كلنا كناس كنا اطفال في لحظه ما، إن إحنا بنتلمس تجربة الطفل لما يجري حوالين أمه، يعني أمه تبقى قاعدة والولاد عمالين يجروا حواليها، وإنه يعني فكرة إنه الناس بتلف حوالين مركز ما هي استعادة بمعنى ما للحظة إنه الطفل بيحس بأمان ما وفرحة ما، وفي نفس الوقت حاسس إنه وجوده فيه تجذر في العالم وفي الإحساس بالأمان، لأنه بيدور حوالين أمه اللي هي مركز أو مصدر الأكل ومصدر الأمان. اللي أقصده إنه يعني فكرة الذكر بالنسبة للتصوف في المعنى في الممارسات المرتبطة بالتراث المسلم ممكن نفهمها على أنها شكل من أشكال الرقص، لكن ممكن نفهمها كمان على أنها تفعيل لبنى قديمة أنثروبولوجية، يعني لأنماط من السلوك ومن الشعائر ومن المجازات اللي بنمارسها أحياناً بدون شعور معين، زي مجاز أنه الكواكب بتلف حوالين المركز، أو مجاز الأرواح اللي بتلف حوالين العرش الإلهي، أو مجاز وحقيقة بتاع الأطفال اللي بيجروا بيلفوا حوالين أمهم ويلعبوا حوالينها، زي إن كل هذه المستويات لمجاز أجساد تدور حوالين مركز، زي برضو مجاز الرقص من أجل التجاوز الذات الفردية، زي إن الأطفال ممكن يرقصوا بشكل أو بآخر علشان يعني بيتجاوزوا ذاتهم ويندمجوا في ذات جماعية اللي هي ذات الأطفال وهي بتلعب مع بعضها، إزاي إن ده من ناحية ممكن يحقق شكل من أشكال الشبع الروحي والعاطفي، وشكل من أشكال إحساس بالأمان، يعني الواحد يعني متونس بالآخرين، زي ما ممكن في بعض الحالات ده برضو يكون مصدر من مصادر القلق. يعني احنا مش لازم ننسى إنه في ناس بتبقى قلقانة وحاسة بالانزعاج وهي موجودة في حضور آخرين غرباء، زي ما برضو في طفل ممكن يبقى مبسوط إنه يعني في حضن والدته، بس قلقان لو في أطفال آخرين غرباء موجودين. اللي يعني قبل ما نسمع شهادات الأصدقاء الآخرين، أنا كنت عاوز يعني أركز على فكرة إنه بنفهم التحرر في المولد وفي الممارسة المتصوفة بشكل عام مش بالضرورة فقط على إنه السماح بممارسات زي ممارسة الحشيش أو سيدات تعرض خدماتها الجنسية، أو أن يكون في مجال لأشكال من الممارسات الجنسية الغير معتاد وجودها في الفضاء العام، زي الممارسات المثلية. يعني في أكتر من مولد بشوف يعني ناس واضح جدا إن هم يعني شباب بيفضلوا شباب آخرين يعني، ودول وجودهم يعني مرحب بيه ومسموح بيه، لأنه في مرة أخرى مساحة رحبة لقبول الكل أيا كان اختلافهم عن الأخلاقيات المعتادة يعني. بس كمان في فكرة التسامح مع الخروج عن المعتاد في شكل حركة الجسد، اللي هو يعني مش بس المولد أو يعني الفضاء الصوفي المنفتح، لأن يعني طبعا مش كل الفضاءات الصوفية تقبل وجود يعني السيدات اللي بيمارسن صناعة الجنس أو المثليين جنسيا أو إنه يبقى في ممارسة حشيش، بس يعني الفضاءات اللي بتسمح برحابة صدر بوجود كل أشكال الاختلاف بما فيها هذه الأشكال بتسمح كمان بفكرة قبول اختلاف حركة الجسم عن حركتها في الحياة اليومية زي في المشي، اللي هو إنه الناس مش بس تنخرط في الدعاء والذكر، بس لدرجة إنه يكون ده شكل من أشكال الرقص. أنا كتير بستخدم في محاضراتي مقارنة بين حفلات الديسكو أو حفلات الروك الريف بارتي، والإحساس اللي بيكون موجود في بعض الموالد مثلا، اللي هي في لحظة نشوة عالية جدا، لحظة اتحاد بذات جماعية، وكل ده بمساعدة الموسيقى والغناء. وإزاي إنه يعني في حالة الريف بارتي ده، هو ده بيحقق يعني نوع من السعادة واللذة، بس مرتبطة بإنه الناس بتذوب في ذات جماعية فقط يعني. وإزاي إنه في رأيي معادل لهذا في مثلا في حلقات الذكر في الموالد، لكن ما هوش مجرد لذة تتوقف عن ان الناس بتتحد ذواتها ببعض، وانما انها بتتجاوز ده وتروح لمكان ابعد له علاقة بالدائرة او محاولة التماس مع الدائرة الإلهية. قبل ما نعمل جولة تانية من الشهادات، حابب اشارك معاكو، معرفش لو هل شايفين الصورة اللي أنا بشاركها؟ شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين. طب فضل. ده يعني لقطة توثيقية الليلة الختامية لمولد الحسين السنة اللي فاتت. Let's go. اللي انا كان يعني كان لفت نظري في الكليب ده من ناحيه طبعا مره تانية كل التيمات اللي انا تطرقت ليها قبل كده اللي هو يعني فكره التجمع، فكره ان الناس مش بس متجمعه بهدف الذكر مثلا وبهدف تحيه ذكرى قديسنا اولنا زي الامام الحسين، وانما انه ده مرتبط كمان بتحيه للحياه، انه الناس بتستمتع بالتجمع، بتستمتع بالاكل بالشرب بالتسوق. وطبعا رمزيه الشرب في حد ذاتها مثيره جدا، لانه دي حاجه موجوده في الادبيات الصوفيه، يعني انه لما واحد يدي الواحد ميه مره ثانيه دي يعني مجاز لنقل الحياه او دعم الحياه. وعشان كده بنلاقي كتير في الموالد في لحظة إنه الناس بتوزع أكل، بس بتوزع كمان مشروب ما. من ناحية ده في احتفال، بس من ناحية في فكرة ممارسة مجاز نقل الحياة زي ما دايما في مجاز ماء الحياة. اللي لفت نظري بقى في الآخر، إنه في آخر الكليب اللي وريناه، إنه هو بيوري نموذج للذكر السني الملتزم المؤدب، يعني هو مش ناس يعني واقفين وكأنهم بيتمايلوا ويترقصوا حوالين شيخ أو بدون ما يكون في شيخ ظاهر في الصورة، وإنما مجرد ناس قاعدين زي ما هم قاعدين عادي في الجامع وبيسمعوا حد بينشد بشكل شديد التقشف. يعني في الأدبيات الاستشراقية دايما يقول في حاجة اسمها المدرسة المصرية السورية والمدرسة السعودية. طبعا دي حاجة يعني لا يفهمها إلا المستشرقون، يعني دي حاجة إحنا كناس عرب لا تعني شيئا، بس المقصود به يعني في الإنشاد أو في التلاوة القرآنية مدرسة شديدة التقشف، ليه يدوبك بترنم الكلام، يدوبك يعني بتعمل غنة بسيطة في الكلام، دي الحاجة اللي بيسموها المدرسة السعودية. وفي مقابل ما يسمونه بالمدرسة المصرية أو السورية، اللي هي الناس اللي بتنشد أو تبتهل أو ترتل القرآن بالطريقة المشهورة في التراث المصري زي عند الطبلاوي أو النقشبندي أو مصطفى إسماعيل أو آخرين، اللي هو في الواقع شكل من أشكال الأداء الصوتي اللي احنا بنسميه ترتيل، بس اللي هو يعني مرة تانية هو غناء بالمعنى التقني، بمعنى أنه تنغيم للأداء الصوتي بما يجاوز طريقة الكلام في الحياة اليومية. ده يعني جزء مهم من ممارسات الناس في حلقات الذكر، وجزء مهم من مساحة الحرية والتجاوز اللي بتسمح بيها الفضاءات الصوفية. لأنه إحنا النهاردة دايماً بيبقى فيه مطروح فكرة إنه لا لا لا لا ما ينفعش نقرأ القرآن أو نسمع القرآن بالطريقة الفلانية، لأنه ده أقرب للغناء منه إلى التلاوة، فنسمع الناس الفلانيين لأنه دول أدائهم هو أقرب للسنة لما كان يحدث أيام النبي. عشان احنا عندنا طبعا الام بي 3 من ايام النبي، فعارفين كانت الناس بترتل ازاي القران وقتها. وفي الواقع دي مساله يعني ايديولوجيه، يعني اللي هو مساحه الفرحه ومساحه الاحتفال المسموح بها قد ايه في التعامل مع نص ذو طبيعه دينيه. عند المتصوفه دايما في مساحه للحريه اكتر وللاحتفال اكتر وللبهجه اكتر، حتى في الاداء الصوتي او حتى في الذكر بالمعنى الحركي، يعني أو بالمعنى الراقص بالمعنى التقني اللي طرحته، مقابل تصورات تانية متقشفه ومحافظه اللي بتشوف انه لا، الاقتراب على قدر الامكان من طريقه الكلام العاديه هو ده الذي يليق بجلال النص ذو الطبيعه الديني. احنا قلنا دلوقتي الدور على الدكتوره هدى والدكتوره عماد، بس يعني جمال كان بيقول انه لازم ربما يسيبنا بدري، فاستاذنكم نسمح لجمال ان هو يشاركنا شهادته، وبعد كده الدكتوره هدى والدكتور عماد. تفضل يا جمال. شكرا ليك والشكر ليهم. طبعا في وسط اهو بنتوسط اهو مع الدكتور وليد. انا بس عايز اشير لجانب احب اشد خط تحت منه، هو جانب التكافل الاجتماعي. بالإضافة إلى تجربتي أنا، يعني أنا وأنا صبي زي التعليم اللي كان بندخل فيه، التصوف بالنسبة لنا كان درواشة وكان أمور يعني بنحاول نبعد عنه، فأنا ما حضرتش ولا، برغم أن احنا عندنا في قريتنا كان في السعد الكبير والسعد الصغير وفي مولد بيتعمل، ما كنتش بحضر. وكنت ذكرياتي عنه وأنا صبي أن أمي، أنا قلتها قبل كده، أمي بقى تخرج بصينية العشاء اللي تتحط لأهل الله في المولد. لكن لما كبرت وبعد كده بقى حتى كمان لما جيت أمريكا بدأت أتواصل مع تراث التصوف، وشيخ شرف اللي كان بيجي يغني في القرية وما كنتش بروح أسمعه بدأت أدور على شرايط الشيخ شرف، ودلوقتي الشيخ شرف التمادي من المنوفية، هو عشان شادي اللي هو هيجي ياخدني بعد شوية ينشي. فالتأمل بقى في جلسات الشيخ شرف والشرايط بتاعة الشيخ شرف ازاي، زي ما دكتور وليد أشار، هو كان بيبقى في وجود للداخلية، بس يبقى وجود عبارة عن ايه بقى، يعني مثلا شاويش جاي وقاعد كده بيعملوا له واجب بقى وبتاع، بس ده معناه ان ايه، لكن ما بينظمش حاجة، الناس هي بتنظم نفسها. فالشيخ شرف كان يبتدي بآيات من القرآن يرتلها، وكان بيخلي وقفته يعني هو إيه مرتفع مثلا 30 سنتي عن الناس، يعني هو واقف وسط الناس مش واقف والفرقة بتاعته فوق شوية. وتبص لقي بقى كل مظاهر الاحتفالات موجودة في، زي ما أشير برضو من سابق، اللي بيحتفل بأنه هو يشرب، واللي بيحتفل اللي هو قاعد بالشيشة، وتلاقي رجالة قاعدين جنب الستات ولا في حد بيتخانق. بس كان في برضو جانب أنه الخناقات بقى الكبيرة اللي بين الشباب بقى اللي هو بقى من سننا وكده بتحفظ لهذه الليلة، فكانت تبقى الليلة كبيرة برضو، ممكن تبقى إيه الوقت اللي يظهر فيه الصراعات اللي بين الجوان. النقطة بقى اللي أنا عايز أشير إليها، لما جيت أمريكا يعني أنا ما حضرتش ولا حضرة ولا حاجة في مصر، لكن بعد 11 سبتمبر كان التصوف بيبقى مقدم، فالمهم تقدمت لي دعوة أن أنا أحضر في جلسة في مكان قريب بقى من المكان بتاع انهيار البرجين، يعني يدوبك دقيقتين، في بيت من البيوت القديمة، ودي كان حاجات تركية. بس الظاهرة ايه بقى، حضرت وكانت معايا جولي مراتي الآن، رحنا حضرنا يعني فعشرين تلاتين جوه مكان، بس اللي كانت ماسكة طبق الذكر كانت واحدة ست، وهي ما بتعرفش عربي قد كده، فكان الذكر كله الله الله الله، بس اللي كان بيقرأ بقى ويعمل تفاصيل كان واحد عربي مصري هو اللي بيقول، بس هي اللي ماسكة طبق الايه الذكر. وتبص لقي ناس هنا بقى ايه، افريقيا، وناس من اسيا، وناس من خلال ناس مولودين في امريكا، وناس جايين كده، كل التعدد والتنوع اللي هو اوسع شوية كمان من ده كان موجود. الحتة الأخيرة بقى بالنسبة للجانب الاجتماعي، مصر فيها مقامات كتيرة جدا، من ضمنها مثلا ممكن نقول يجي حوالي 50 مقام اللي هم بيتأملهم بقى ايه اللي هو يبقى المولد اسبوع. ففي شرايح من المصريين بالملايين بتبقى حياتها هي السنة بتاعتها كلها متقسمة أسبوع في أسبوع في أسبوع من خلال إيه؟ ينتقلوا من مولد إلى مولد إلى مولد إلى مولد وينتقلوا ويبقى معاهم كارنيه للركوب مجانا من الـ من الـ القطارات يعني على حسب الطرق الايه الصوفية. فتقدر تقول كده ان في حزب كبير من مصريين سواء بقى اللي هم بيبيعوا حاجات او بيشتروا حاجات او اللي هم بينتقلوا بس كده يروحوا يقعدوا ويجوروا اسبوع فيبقى اكل وشرب والاخر في المظاهر اللي اتكلمت عنها دعاء. بس برضو المظاهر اللي اتكلمت عنها دعاء والاحتلال في جزء منه هو تنظيم العام يعني ما الناس بتيجي ما هماش ساكنين في المنطقة ده هم جايين ممكن يبقى حد جاي من الصعيد علشان يجاور الحسين ولا سيدة زينب ولا اسبوع. فده برضو جزء من كيف ينظم المجتمع ذاته في احتفال. انت ما تتخيليش مدى التدخل بتاع السلطة وتنظيمها في التجمع مثلا زي ليلة رأس السنة في تايم سكوير. الحكومة بتعملش الكلام ده هناك, ده بيتعمل برضو ايه بأنشطة أهلية اللي هي بتتكلم عنه ده. فهو في يعني تعدي على منطقتك وعلى حدودك بس برضو ايه في جوانب أوسع من ده. مش عايز أطول في الكلام وشكرا لكم يعني. شكرا ليك يا جمال. شهادة جمال بتفكرني بحاجة, الناس اللي فينا سافروا برا أو عاشوا برا يمكن قابلهم ده, إنه يعني شكل التجمعات الصوفية في أوروبا وأمريكا مثلا يعني أظن أن أستراليا هيكون فيها نفس الفكرة. شكل من ناحية يعني في كده يبدو مألوفا للناس اللي عايشين في مصر مثلا أو في العالم العربي بشكل عام, لكن في نفس الوقت فيها حاجة غريبة يعني إنه يمكن في مثلا في مصر هتلاقي إنه يعني في ناس مسيحيين ومسلمين, ناس من المدينة ومن القرية, ناس من الدلتا ومن الصعيد, لكن في أمريكا أو في كندا مثلا لما الواحد بيروح حضرة صوفية هتلاقي زي ما بيحكي جمال كده. يعني أنا فاكر مرة حضرت حضرة في مسجد في مونتريال وكانوا نقشبندية, بس يعني الشيوخ الكبار بتاعه الليلة كان الشيخ حسن والشيخ حسين, ودول كانوا أخين يهوديين تحولوا إلى الإسلام بس إلى الإسلام بمنطق صوفي مولوي. فكان في طبعا ناس من أصول يهودية وناس من أصول عربية وناس من أصول أفريقية سمراء, ويعني ده في حد ذاته بيمثل بشكل يعني مرة تانية أقصى لفكرة الأخوة والتقارب بين ناس مختلفين عن بعضهم بعضا عرقيا وطبقيا. طبعا في نقطة يعني حاسس انه يمكن ما يبقاش في وقت نتكلم عنها النهاردة بس يمكن نتكلم عليها اكتر المرة الجاية, انه الموالد مش بس مساحة لقبول او للتفاعل مع الغريب وعلى اخر المختلف طبقيا وعرقيا وثقافيا, لكن هي مرة تانية بتخلق اشكال من التضامن ومن التجمهر التضامني. يعني الناس متجمعة وبتتضامن مع بعض, انها بتبقى لطيفة مع بعض, انها بتوكل بعض, بتحاول تريح بعض, لكن كل ده بيحصل في اطار رموز اصبحت مثلا في الحالة المصرية, يعني هي رموز اصبحت مصرية مع الوقت, لكن كتير قوي الرموز دي ما هيش من اصول مصرية. يعني لما نفكر في بعض الاسماء الكبرى لبعض الاولياء الكبار زي السيد أحمد البدوي ولا الشطبي في اسكندرية ولا أبو العباس المرسي في اسكندرية, دول ناس ما كانوش مولودين في مصر, دول ناس جايين من برا مصر. الشطبي والمرسي جايين من الأندلس. فمثير جدا أنه الاهتمام بالرموز الصوفية الكبرى في مصر بيفكرنا مرة تانية بلحظة بتتجاوز القومية المصرية الخالص, انه الرموز الكبيرة معظمها على الاقل يعني جزء كبير من هذه الرموز الكبيرة زي مثلا يعني السيد احمد البدوي او الشطبي او المرسي, دول ناس مش مصريين. إحنا معتادين في الخطاب القومي المصري والفخار الوطني، يعني إحنا نقول آه أصل مصر يعني بوتقة وتصهر الآخرين جواها والكلام ده. آه ده صحيح، أمريكا برضو كده. هي الفكرة إنه مثير إنه الناس بتتعلق برموز، وطبعا آه يعني عمر بيتكلم عن الحسين، يعني طبعا الحسين ده نموذج لحد جاي مما يعرف اليوم بالسعودية. اللي أقصده يعني إنه هي مش مجرد ذكريات لزمن ما كانش فيه الحدود السياسية والجغرافية الموجودة النهاردة، لأنه يعني كان فيه حاجة اسمها يعني الدولة المسلمة مثلا، أو الخلافة العباسية أو الخلافة الفاطمية اللي تشمل بلاد كتير، بس كان فيه فكرة إنه في احتفاء بالشخص اللي جاي من مكان بعيد، وقيمته مش بس مرتبطة بأنه مسلم مثلا أو بأنه عربي، لا، هي قيمته في ذاته وفي التعليم اللي بيطرحه وفي الطاقة الروحية اللي بتشع منه بغض النظر عن هو جاي منين. عشان كده يعني مثير مثلا أنه يعني إيه القديس أو الولي يعني المشهور قوي في السويس الغريب، يعني لما الواحد بيقرأ في الأدبات الصوفية هنلاقي أنه كتير قوي في بلغات مختلفة فكرة إنه الصوفي الكبير ده اسمه الغريب أو أجنبي مثلا، في يعني في بعض المرويات عن الشيخ الأجنبي، لأنه برضو يعني مرة تانية الغريب القادم من بعيد هو ليه كده جلال روحي خاص، يعني ده موضوع ممكن نتكلم فيه في دورة تانية يعني. لكن يعني هذا النموذج في رأيي مثير فكريا وعاطفيا، لأنه بيفكرنا مرة تانية إنه المنظومة الوطنية المرتبطة بإقليم معين وبدولة قومية معينة زي مصر مثلا ما هيش بالضرورة الإطار الوحيد اللي بيسمح لأن الناس تشعر يعني براحة ما وبأمان ما وبتضامن وتآلف مع الآخرين بشكل مجزي بالنسبة لهم أو ممتع بالنسبة لهم في أشكال مختلفة، زي أشكال الارتباط بناس جايين من بره القطر الفلاني أو القطر العلاني. دور على الدكتورة هدى وبعد كده الدكتور عماد السكري. مساء الخير، ازي حضرتك يا دكتور؟ هو أنا عايزة أبدأ الأول إنه يعني أنا كنت بشوف زمان ما كانش في فكرة الشكل الدين بنتكلم عنه طول الوقت، يعني على في أوقات يعني في الوقت بتاعي وأنا صغيرة كانش في شكل لبس الحجاب، ما كانش في انتقاد لأي حاجة الدين، يعني أنا بتكلم على عائلتنا وعلى المعارف اللي حوالينا، إحنا كنا بنروح موالد، كان في زار بيتعمل، انا رحت كذا زار وانا صغيره، من وانا صغيره طفله، كنا بنروح ماري جرجس، فكره انه في دي كانت طقوس، وكل اسبوع تقريبا كنا بنزور السيده نفيسه والسيده زينب وسيدنا الحسين، وحتى كمان يعني ما كناش بنسال هم مين دول، يعني كنا فاهمين ان دول من اهلنا، لانه حتى كنا بنقول ستي زينب، يعني احنا عندنا ما بنقولش جدتي وجدي، كان بابا مصر ان احنا نقول ستي وسيدي، فلما بقت ان احنا بنروح نزور فاحنا بنقول لهم او بنقول سيدي زين العابدين مثلا، فهو خلاص بقى من العيلة. كمان لما كنا بنروح بابا كان مفهمنا جدا انه لا، ايام الموالد تحديدا في ناس بتيجي، الناس دي شغلتهم اللي هم الهجانة أو كده، يعني دول شغلتهم كده، دول مش اللي هم عايشين هنا، وهم جايين يعملوا حاجة زي يعني جايين لأي شكل بقى، هم يسرقوا ولا جايين يعملوا إيه، لكن هي دي شغلتهم، هم فين؟ هم قاعدين في مكان ما بعيد عن البلد وبيجوا في الوقت ده، عشان الوقت ده هم يعني حتى لما نديهم فلوس احنا بنديهم عشان هم جايين محتاجين فلوس. وطبعا كان برضو من الاساسيات اللي بنعملها، احنا تقريبا كنا بنروح كل اسبوع نزور يعني الاولياء، هم الثلاثه يعني الثلاث اولياء بنزورهم، وكنا تقريبا مره او اتنين في الشهر اللي هو اطعام الطعام لازم يتعمل، ومش بكميات مش شرط يعني، فكنا لما بنروح نوزع ما فيش فرق ما بين اللي بيوزع وما بين اللي بياكل، لان واحنا بنوزع ممكن يكون حد جنبينا بنوزع بناخد منه، طيب ولدرجة ان احنا عشان كنا بنروح على طول فتقريبا الناس كانوا عارفين بابا وماما جدا، فخلاص احنا بقينا في امان قوي، ما بقيناش نبص لفكرة انه اللي قاعدين شحاتين دول شكلهم يقرفنا، سوري يعني انا اسفه من اللفظ يعني، او مش شايفين ان لا لبسهم ولا شكلهم ولا اي حاجة مستغربينها، عشان عينينا خدت على انهم المكان ده هم قاعدين فيه. حتى لما حد يجي منهم عايز اكل، حتى لو ماما مش جايبه او حد بيوزع اكل يقول لنا ده بيوزعوا اكل انا جبت لكم. ف يعني دي تجربتي في بالنسبه للحكايات. شكرا ليكي. موضوع ان الناس تتبادل الاكل ده موضوع مهم طبعا في رمزيته، يعني هو مش بس مرتبط بانه ناس بتبقى محتاجه مثلا، انه فرصه المولد دي تبقى فرصه بالنسبه لها انه تاكل لحمه مثلا يعني، لكن هي كمان فيها فكره انه الناس لما بتتشارك في وجبه ما جسمها بيتغذى على شيء جاي من طبق واحد، فهو في الواقع بمعنى ما الناس دي بتعمل وحده بشكل مادي يعني، وليها معنى مجازي ورمزي. وده بيبقى واضح مثلا في الثقافات المسيحيه، يعني فكره انه الناس بتتناول، وانه يعني الخبز بتاع الكاريستيا بتاع المناوله هو ده جسد المسيح، بس هو في الواقع هو يعني تفعيل رمزي لجسد الجماعه المسيحيه في هذه الحاله، يعني الناس بتاكل من طبق واحد. وانه يعني لما الناس بتاكل من طبق واحد بالمعنى المجازي يعني، فبالتالي جسمها بشكل مادي يعني بيتحول الى جسد واحد، لانه يعني الخلايا اللي بتجدد خلايا جسمي اعتمدت على نفس الماده اللي جاري اللي اكل معايا من نفس الطبق دخلت جسمه وجددت خلاياه. فيعني رمزية إنه الناس تتبادل الأكل دي ليها رمزية مهمة، علشان فكرة مرة تانية تفعيل لمجاز تجاوز الجسد الفردي والذوبان في جسد جماعي أو في ذات جماعي. الدكتور عماد، هل تحب تشاركنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو متاح، لو في وقت ممكن أشارك فكرة. مساء الخير على الجميع اولا، وحقيقه لما الدكتور وليد طلب مشاركه تجاربنا يعني في مجال الصوفي والموالد، انا شخصيا كنت انا هتكلم على مرحله بدايه الشباب، يعني الكلام ده في التسعينات يعني من اكتر من 30 سنه. كان بالنسبه لي الصوفيه والموالد وحضور الموالد دي ممارسات بدعيه، يعني انا كنت متربي شويه تربيه سلفيه شويه، فكانت دي حاجه بدع وغير منضبطه وفيها الكثير من الخروج عن الدين. فانا حقيقه عمري ما حضرت لا حضره ولا مولد، ولا كان ليا تجربه في هذا الاطار، لكن كان ليا تجربه برضو في نفس المرحله اللي هي مرحلة الجامعة مع جماعة الإخوان. في حاجة كانوا بيعملوها كانت بتشبه إلى حد كبير جدا وفيها ملامح كبيرة جدا من ملامح التجربة الصوفية، وهي فكرة الكتيبة. للي ما يعرفش فكرة الكتيبة، هي الإخوان كانوا بيبقى وحدة التنظيم الأولى الأسرة. الأسرة دي عبارة عن 6-7-8 أفراد بيتجمعوا مع بعض بشكل أسبوعي، بيجي كل شهر بقى كل مجموعة أسر تتجمع مع بعضها بما يسموه الكتيبة. فالكتيبة دي كانت كما رأيتها، لأني طبعا أنا بتكلم على المستوى اللي أنا شفت فيه الموضوع ده، لأني شفته من منطلق أن أنا كنت في مستوى اللي هو التنظيمي اللي بيقولوا عليه محب، يعني في الفترة دي محب برضو ما بيكونش مطلع على كل شيء. إنما الكتيب اللي كنت بحضرها كانت الكتيبة لقاء شهري بيجمع بين حوالي 4 أسر، الأسرة 7 أفراد، فالكتيبة كان بيبقى حاضر فيها من 20-30 فرد. كل الممارسات اللي كانت موجودة قريبة جدا من التجربة الصوفية، يمكن كانوا بيستغلوا موضوع الكتيبة ده في التربية الروحية وتوطيد العلاقات بين أفراد الجماعة يعني. إنما فيها كتير جدا من ملامح التجربة الصوفية زي فكرة التجمع، يعني كانوا بيتجمعوا غالبا كان بيكون التجمع في بعد يوم الخميس عشان يبقى الكل خلص شغله وخلص أشغاله، وبيبقى مطلوب من الجميع أنه يكون صائم، يعني التجمع بيكون بداية التجمع من بعد صلاة العصر، وبعدين نفطر مع بعض في أحد البيوت. بيكون البيت ده غالباً في مساحة يعني للثلاثين فرد إن هم ممكن يقضوا فيها الليلة بأكملها لحد الصباح لحد تاني يوم. ففكرة التجمع كانت يعني فكرة فيها تزويب للفوارق بين الأفراد. يعني أنا كنت لسه طالب في الجامعة، وكان ممكن يكون معايا في نفس الكتيبة دي أستاذي في الجامعة، دكتور في الجامعة، في نفس الجامعة اللي أنا فيها. فكان فيها شوية تجاوز الحدود وتزويب الفوارق بين الأفراد. كنت ببقى فرحان جداً إن في شخص كبير في السن موجود، وأستاذي في الجامعة موجود معايا في نفس الكتيبة، فكان بيبقى لها دور يعني. التجمع ده طبعاً تجمع ذو خصوصية بقى، مش تجمع عام، لا ده كان تجمع سري، ولازم نتجمع بشكل يعني معين وندخل بشكل معين عشان لا نلفت الأنظار إلينا وهكذا. النقطة الثانية بقى الإنشاد، فكرة أو ملمح التجمع كان موجود، والاندماج بين الطبقات المختلفة لهذه المجموعة الخاصة يعني. الفكرة الثانية فكرة الإنشاد والذكر الجماعي كانت موجودة أيضا، يعني بنتجمع بعد العصر زي ما قلت حضرتك. أنا بحاول أفتكر كل الملامح اللي كنا بنعملها يعني. فكان أول شيء قبل صلاة المغرب نقول الأذكار بشكل جماعي، يعني بصوت جماعي كلنا نقول الأذكار بشكل جماعي، أذكار المساء. طبعاً كنا بنعتمد على المأثورات لحسن البنا، وكلنا حافظينها بالترتيب بنفس الترتيب، ونقولها بتنغيم وبإنشاد. بعد ما نقول الأذكار على ما يأتي صلاة المغرب أو أذان المغرب، قبل المغرب على طول كان المجموعة اللي موجودة كلها يتجمعوا في حلقة ويمسكوا في إيدين بعض ويقولوا ورد، بيسموه ورد الرابطة. ورد الرابطة دي بيطلب من كل واحد أن يغمض عينيه وهو ماسك في إيدين إخوانه يعني، ويغمض عينيه كده لمدة دقيقة ولا دقيقتين، يستحضر فيه. هنا بقى بيستحضر كل إخوانه، كل إخوانه دول اللي هم مقصود بيهم اللي يعرفهم من الإخوان المسلمين يعني، يستحضرهم. وبعد كده يبتدوا بقى يقولوا ورد معين برضو محفوظ، اللهم إن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، ويعني أنا مش فاكره قوي بس كم ده بدايته يعني. فيدعو بقى البعض ويدعي لكل إخوانه فدي كان برضو موضوع من أنواع الذكر. في فقرة بعد كده كمان كان بيبقى فقرة سمر بعد الإفطار، ممكن في فترة سمر كده شوية حد صوته جميل يقول نشيد والكل ينشد معاه يعني. ده ملمح برضو من الملامح اللي كانت موجودة اللي بتزيد العلاقة بين الأفراد. فكرة التنظيم أيضا كان فيه بيبقى شخص مسؤول عن الليلة دي، والشخص ده مش لازم يكون أكبر واحد ولا مسؤول، ده ممكن يكون شاب صغير ويكون اللي موجودين في الكتيبة ناس أكبر منه في السن وأكبر منه في المكانة الاجتماعية وما إلى ذلك. فكرة التنظيم برضو كانت موجودة، ويوزع الأدوار. كان فيه برضو الاجتماع الطعام، ده ملمح من الملامح، كانوا دايما بيصروا ان احنا نجتمع على الافطار، نفطر مع بعض ونكون صايمين وانت وتفطر بقى بتلاقي ممكن حد يعمل لقمة كده ويحطها في بقك، ويعني حتة ان في اندماج وفي حاجات كده كانوا بيعملوها، اظن كلها يعني بينطبق عليها الموضوع ده. فكرة المشاركة اللي الدكتور أحمد اتكلم عليها، الجروب ثيرابي، كان في فقرة بعد صلاة العشاء اسمها فقرة الأحوال. فقرة الأحوال إن كل واحد يتكلم عن نفسه، إيه اللي عمله في الشهر ده، وإيه المشاكل اللي بتقابله، وأي حاجة بتخطر على باله يعني ممكن يقولها. فهنا بقى كان كل شخص بيقول اللي عنده المشاكل، اللي عنده أولاد يقول مشاكله مع أولاده، اللي في طالب في الجامعة زي حالاتي يتكلم عن المشاكل اللي مقابلاه وإيه الصعوبات اللي مقابلاه، وبعدين يبتدي بقى الكل يشارك ويقترح حلول ويشاركوا في عاطفيا وانفعاليا في هذا الأمر يعني. في يعني فكرة المشاركة برضو كانت موجودة. المبيت في نفس المكان، كان لازم نبات في نفس المكان. والمبيت هنا تخيل ان مكان بيت صغير بينام فيه 20-30 شخص، يعني ممكن يتم اخلاء البيت ده من اهله عشان يعني بيكون بيختاروا اماكن معينة. فممكن تنام بقى على سجادة كده، ممكن 7-8 نايمين على السجادة جنب بعض بجوار بعض. فكرة التلاحم والاندماج والفكرة دي كانت موجودة ايضا. بيتلو ذلك بقى أو بيتخلل ذلك قيام ليل وقراءة قرآن وذكر وما إلى ذلك. نيجي في الآخر بعد المبيت نصحى نصلي الفجر ونقول أذكار الصباح، وبعد كده يبتدي بقى المسؤول يوزع الأفراد، يعني مجموعات صغيرة، يعني مجموعة كل مجموعة 3-4 يخرجوا مثلا يمشوا لمدة ساعة في مكان ما ويتكلموا مع بعض، ودايما كان بيتم الاختيار بقى بناء على تقاربات حصلت في أثناء اللقاء ده. فأنا بقول إن دي فعلا كانت تجربتي مع يعني الحاجة اللي فيها ملمح صوفي، وربما كانت الجماعات الإسلام السياسي بتتخذ من هذه الوسيلة وسيلة للتربية ووسيلة لزيادة الاندماج وبين الأفراد، بس فيها كتير جدا من ملامح الصوفية. هل حضرتك لامس فرق بين التجربة اللي بتحكيها وبين التجارب التانية اللي حكيت النهاردة؟ يعني طبعا في تشابهات من نوعية إنه الناس تأكل مع بعض، يعني أو إنه الناس تشارك مع بعض في ترديد نصوص لها قيمة ما عند الناس اللي بيرددوها، بس هل حضرتك لامس فرق؟ طبعا انا بتكلم على الملامح المشتركه بين التجربه دي وبين التجربه الصوفيه، بس هي بالنسبه للاخوان اظن انها وسيله اكتر منها هدف، يعني هي وسيله لحاجه معينه، يعني هي وسيله لارتباط معين لاندماج معين بالافراد. بالتاكيد انا ما بتكلمش عن يعني انها تجربه صوفيه خالصه، ولكن بقول انها فيها ملامح التجربه الصوفيه، ويستخدمها البعض كان بيستخدموها لتحقيق أهداف ما ربما تكون الأهداف دي كانت غايبة عني في الوقت ده، يعني ما كنتش مدركها في هذا الوقت. يعني هي وسيلة فعلا زي ما بيقول الأستاذ عمر، وسيلة تنظيمية، وسيلة لزيادة الترابط، زيادة التماسك، بس أنا بتكلم على تجربتي القريبة من التجربة الصوفية، لأني ما عنديش تجربة صوفية صريحة يعني، فحبيت أشارككم الموضوع ده. أكيد في تشابه وممكن يكون في اختلاف في الأهداف، يعني هم واخدينها وسيلة لأشياء أخرى يعني. مظبوطة، شكرا لحضرتك دكتور عماد. احنا طبعا الوقت بيسرقنا، فاحنا يعني كان في الأستاذة آية ما اتكلمتش قبل كده فهنبقى نسمعها، بس هعلق تعليق سريع. إنه برضو مرة تانية إحنا بالنسبة لنا عادة في العالم العربي نستغرب يعني إنه يبقى فيه كده ذكر لكلمة الطرق الصوفية وجماعة الإخوان في جملة واحدة، لكن في الأدبيات الغربية بالذات يعني قبل ما جماعة الإخوان توصل للحكم في تركيا وتونس ومصر، كان في الأدبيات الغربية عند المستشرقين كان في ناس بتتكلم على تجربة حسن البنا بالذات في الإخوان وكأنها شكل من أشكال التجارب الصوفية. بالنسبة لي طبعا ده شيء غريب جدا، يعني لأنه أنا بالنسبة لي يعني جماعة الإخوان هي حزب سياسي، يعني على رأي عبد الناصر لما كان في خطبة يقول حزب الإخوان المسلمين. صحيح أنه في تشابهات من الناحية التنظيمية ومن ناحية بناء الأواصر بين أداء بعض الطرق الصوفية وبين أداء الإخوان. أظن في الشات الدكتور أحمد كان أشار لأنه حسن البنا كان نفسه جاي من طريقة صوفية، هو يعني في نقطة ما اتكلمناش عنها، ما فيش مجال إن احنا نتكلم عنها النهاردة ولا في الحلقات الأخرى يعني، بس يعني كتير إنه ناس بتتكلم على الطرق الصوفية بوصف بعض الطرق في بعض العصور، طريقة تفاعلها مع بعضها كان يعني يشبه طريقة الجمعيات السرية، والإخوان بالتأكيد جمعية سرية بمعنى ما يعني. وحتى أستاذ عمر سامح كان قال سريعا أنه يعني الممارسات زي أنه الناس يعني تاكل مع بعض، أنها تعمل أوراد مع بعض، أو أنها تبيت مع بعض، ويبقى في كده بعض المهام اللي ليها جانب يبدو روحيا، دي يعني وسيلة تنظيمية، وسيلة للحشد يعني. دكتور أحمد كان أشار في الشات إلى أنه يعني في فرق حاسم، أنا شايفه طبعا فرق مهم بين التجربة التصوف بالذات في الطرق اللي احنا نعرفها في مصر وبين التجربة الإخوانية، هي الفرق بين التعامل في السر وفي نسق مغلق أو في نسق مفتوح. يعني الدكتور أحمد هو اللي استخدم التعبير ده، إنه يعني بيصف الدكتور عماد هي ناس بتجتمع في السر وبتبني أواصر بينها وبين بعضها في السر. وطبعا مفهوم إنه يعني في دي مرحلة يعني بناء العلاقات وبناء التفاهمات الإنسانية، بعد كده بيبقى في مهام حركية أكتر وليها هدف سياسي مباشر أكتر يعني. إنما الفرق الكبير بين التجربة اللي حكاها الدكتور عماد وبين الناس اللي فينا حضروا موالد أو يعني حضروا حضرات أو تفاعلوا مع طرق، يعني إنه ما هو سر ممكن يكون في فهم تأويل بعض العبارات بعض الممارسات، لكن في النهاية الممارسة الجماعية في العلم ودورها السياسي تحديداً هو إنها بتتم في العلم، إنه يعني إنه مجموعة كبيرة من الناس مجتمعة مع بعضها ومش بيقولوا يلا نهد الحكومة بس في الواقع بيهدوا الأسس المعتادة لتنظيم الفضاء العام ولتنظيم ما هو مقبول وما هو غير مقبول في الفضاء العام. يعني للأسف معلش بعتذر، مش هنقدر نسمع غير الأستاذة آية لأنه خلاص الوقت سرقنا، لكن إن شاء الله في المرات الجاية ممكن نستكمل، يعني ندي الأولوية للناس اللي كانت طالبة الكلمة المرة الثانية ومش هنقدر نسمعهم المرة دي، بالإضافة إلى أنه يعني أدعوكم إلى أنه تروحوا للبوست اللي هعمله بعد شوية. المرة دي هعمله بقى على صفحة صالون تفكير العامة، لأنه لما بعمل بوست على صفحة الإيفنت نفسه ما بيبقاش فيه تفاعل كبير. بإذن الله هعمل بوست على صفحة الصالون العامة، واللي يحب يستكمل المناقشة أهلا وسهلا بي. تفضلي أستاذة آية نسمعك ويبقى ده مسك الختام إن شاء الله. مساء الخير. أنا هحاول نفعلاً تطول يعني. أنا بس هقول على تجربتي. هو الموضوع كان بدأ معايا من وأنا صغيرة، كان دايماً في بيت جدي بيعملوا كل سنة حضرة وبيعملوا أكل وبيوزعوا على الناس. الموضوع منتشر جداً في الصعيد ولحد دلوقتي، بس يمكن في فترة معينة بعد انتشار الاتجاه السلفي بدأ الموضوع يقل جداً، مبقاش موجود زي الأول. الناس دلوقتي لو شافت أي حضرة موجودة بيقولوا دول مجموعة ترويش أو بيتهموهم بشوية اتهامات كده. وانا كبيره الوضع اختلف، لان انا كنت مع شيخ صوفي بس ما كانش بيبقى في حضره للستات، كانت تبقى حضره للرجاله واحنا ممكن نسمع في مكان تاني. هو الموضوع كان زي ما استاذ شادي بيقول، هي كانت الطريقه الشاذوليه وكانت بيبقى في اوراد الشيخ بيعرفها للناس الموجوده. المفروض ان كان في بيت كل واحد من المريدين كل يوم بيبقى في بيت حد منفصل. انا ما سمعتش كتير، بس اللي انا فاكره ان انا سمعته كان الصوت الحلو اللي انا بسمعه، هم كانوا بينشدوا بشكل حلو وبيقولوا الاوراد دي بشكل حلو جدا. ده كان بيخليني انفعل وبدخل في حاله وجدانيه، الصوت نفسه هو اللي بيدخلك في الحاله دي. يمكن لما كبرت شويه بدات نظرتي للطرق الصوفيه اصلا تختلف، بس انا اعتقد لحد النهارده انا بشوف ان الحضارات دي هي فيها مجال حريه. يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا كنت بسمعها كانوا دايما بيتميلوا ويقعدوا يقولوا الله الله. انا حاسه ان الكلمه في نهايتها كنت بسمع فيها كلمه الاه دي كانها نوع من انواع التعبير عن الالام او التعبير عن الشو او التعبير عن كل الحاجات النفسيه. فانا كنت بحس ان يعني انا لو اتعرض عليا ان انا احضر حضره لا هحضرها. الموضوع بشكل او باخر الحريه اللي الواحد بياخدها في الحضره في ان هو يعبر عن اللي جواه دي بتطلع الطاقه السلبيه اللي جوه الواحد اصلا. انا شايفه ان هو الموضوع بشكل او باخر هو مش حاجه ليها علاقه بالروحانيات ولا بالصوفيه. هو الموضوع تحول شكل طقوسي اللي انا بشوفه دلوقتي في الموالد، هو زي رمضان كده، الناس موضوع منتشر بقى شكل طقوسي بس مش اكتر. زي مثلا موضوع انتشار الاكل هتلاقيه في رمضان وهتلاقيه في المولد النبوي وهتلاقيه في كل الموالد دي. هي الناس خدت الجزء الروحاني في الموضوع وتحول شكل طقوسي عادي، ما بقاش فيه روحانيات من وجهة نظري. بس هو الموضوع لما بيكون منظم فعلا فعلا هو الواحد بيفرق نفسيا، الموضوع بيفرق نفسيا جدا مع الواحد. بس شكرا يعني. شكرا لك يا استاذ ايه. انا يعني مبسوط بالجزء اللي ليه علاقه بالحاله الوجدانيه زي ما قلت يعني، وانك حاسه انه الحاله الوجدانيه الخاصه الواحد اللي بعض الناس ممكن تحسها مثلا تسمع حضره ده يمثل حاله من الحريه. لأنه يعني دايما لما بنفكر في الممارسات اليومية أو الطقوسية بذات المتصوفة، حتى النهاردة في القرن العشرين 21 في المدينة، حتى في أمريكا الشمالية مش بس في العالم العربي، يعني بيبقى دايما في مساحة الحرية ومساحة الراحة، مساحة التطهر يعني بالمعنى الإغريقي بتاع إنه الناس لما تشوف الفن وتشوف مثلا مسرح تشعر بشيء من التطهر بسبب تفاعلها وتناهيها مع الأحداث اللي بتحصل قدامها. الحضرة الصوفية عادة بتعمل هذا التطهر، طبعا مش عند كل الناس يعني، لكن يعني عند الناس اللي بتستجيب لهذا النوع من الممارسات. ومتهيألي إن في مجال في اللقاء الأخير إن شاء الله إنه نتكلم مرة تانية عن بعض القضايا اللي طرحت المرة دي، يعني لما نتكلم عن الفن والتصوف، والتصوف بوصفه فنا، والفن بوصفه شكلا من أشكال التصوف، ممكن نسترجع تاني الكلام اللي ورد عند أكتر من صديق وصديقة النهاردة عن فكرة إنه يعني في جانب وجداني ما أو جانب شعوري ما يثير الأداء اللي هو أداء غنائي يعني بتاع الحضرة، وازاي انه ده بيحقق شكل ما من اشكال التحرر او على الاقل التطهر، الراحه. انا كتير بستخدم تعبير التعزيه، الواحد بيحس انه بيتعزى عن الام معينه او عن مصاعب معينه. الحاجه اللي يعني احب اختم بيها هي انه مش بالضروره، يعني أستاذة آية في كلامها كانت بتقول إنه يعني هي شايفة إنه في ناس كتيرة تحولت الممارسات اللي هي مثلا ممارسات الذكر أو الحلقة أو الوجود في مولد تحولت إلى ممارسة طقوسية، وإنها يعني أفرغت من مضمونها الروحي. وأنا شايف إنه طبعا ده أحيانا بيكون موجود بشكل حقيقي، لكن مش بالضرورة إنه لما الناس تفكر بس في مستوى الأكل والشرب والهيصة واللمة مع بعض إن ده ليس بعدا روحيا. هي مش بالضرورة إنها تكون يعني بعد روحي الناس بتتأمل فيه بدقة وبشكل مثقف وبشكل مرهف، بس أعتقد إن في بعد روحي بشكل ما، حتى لو مجرد إن الناس قاعدة مع بعض بتاكل مع بعض، ده ليه بعد روحي، بس مش بالضرورة إن الناس بتتأمله بما يكفي أو بتتجاوزه عشان تروح لحتة أبعد. بس برضو يعني بحب أؤكد رأيي الأخلاقي الشخصي إنه مش بالضرورة إنه الناس كلها نتوقع منها إنها يعني تذهب في المدى البحث أو الممارسة أو التأمل إلى أبعد نقطة بنسميها نقطة روحية. المتصور إن هو بيخلق يعني أرضية مشتركة بين الناس وأرضية محبة بين الناس، هو وجودهم في نفس المكان أو وجودهم على نفس الأرضية، يعني اللي هو واحد بيقرأ ابن عربي في بيته في مونتريال مثلا ولا في نيويورك، في أرضية روحية ما وأرضية محبة ما بتبقى موجودة بينه وبين واحد قاعد بيقرأ ابن عربي في القاهرة مثلا أو في طنطا. فده في حد ذاته أعتقد إنه شيء يعني يستحق الاحتفاء والاحتفال ونشكر ربنا عليه يعني. وفي نفس الوقت إن الناس موجودة مع بعض باستمتاع وبأمان وبدون إزعاج الآخرين جوه مولد، ده بيخلق رابطة روحية بينهم حتى لو هي مجرد إن الناس بتتماس أجسادهم بتتماس في لحظة ما أو بيتنفسوا نفس الهواء في لحظة ما لمدة دقائق فقط يعني. ده في حد ذاته يعني نعمة، والواحد يعني حقيقته يشكر الله، يشكر الطبيعة، يشكر الدائرة العلوية عليها، حتى لو يعني لم تذهب إلى مدى أبعد في تحقيق لذة روحية ما أو شعور بالامتلاء الروحي ما. إحنا كده طولنا عليكم، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي شاركونا. بالنسبة للناس اللي بيتابعوا بانتظام وبيبعتوا التقارير الأسبوعية اللي أنا طلبتها، شكرا لكم. إن شاء الله هنلتقي المرة الجاية كمان أسبوعين، بس بإذن الله اللقاء الأخير مش هيبقى بعد أسبوعين آخرين وإنما بعد أسبوع واحد، يعني كمان أسبوعين هنلتقي بإذن الله، وبعدها بأسبوع على طول نلتقي في اللقاء الأخير. يعني اللقاء القادم إن شاء الله يكون 4 مارس، واللقاء اللي بعده بإذن الله يكون 11 مارس، لأنه يوم 18 مارس للأسف هكون موجود في مونتريال بإذن الله في محاضرة أنا كنت متفق عليها من فترة. شكرا لكم مرة أخرى، وإن شاء الله نشوفكم على خير، وياريت لو نتقابل من هنا لحد ما نتقابل كمان أسبوعين، نتقابل على البوستات اللي نحاول نستكمل فيها النقاش حوالين موضوع لقائنا النهاردة على صفحة صالون تفكير. يلا باي باي جميعا. طيب أستاذ جمال عاوز تتكلم في كلمة ولا؟ لا انت اللي مديره، انا مستني شادي المفروض يجي لي ياخدني دلوقتي وما جاش. طيب شكرا دكتور وليد، وان شاء الله اللقاء بعد اسبوعين. انا حاولت التسجيل من هنا.